المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة البصيرة الفضائية، أهلا ومرحبا بكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من برنامج فور إخوان. حلقة اليوم حلقة كما وعدت في اللقاء السابق إن شاء الله تكون حلقة فيها ما هو جديد. عنوان حلقة اليوم حصبة الإخوان من قناة البصيرة. يسعدني في بداية هذه الحلقة أن أرحب بضيفي وضيفكم فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق أرضواني، المشرف العام على قناة البصيرة الفضائية وأستاذ العقيدة والفرق والأديان. أهلا ومرحبا فضيلة الدكتور. أهلا ومرحبا، ازيك دكتور محمد؟ سعداء بهذا اللقاء. الله يكرمك ويبارك فيك. وإن شاء الله يعني الجهد اللي بيبذل في القناة والجهد اللي بتبذله في فضح وكشف هذه التنظيمات الخارجية إن شاء الله آتى أكله، وإن شاء الله يعني يأتي من حسناتكم بإذن الله عز وجل. الله يحفظك ويبارك فيك. الله يجزيك خير. عنوان حلقة اليوم احنا كنا عايزين نتكلم بشكل أكبر عن قضية تفجير إحدى المساجد في السعودية، اللي إذا كان الشيعة بيعملوا تفجر مسجد شيعة فقلنا ده شغل بقى وقيعة والخوارج والإخوان وكده، لكن المرة دي المسجد مسجد سني ويمثل ضرب لجهاز أمني في السعودية. فطبعا هو حديث مهم جدا وتكلمنا عنه في لقاءات سابقة ووعدنا احنا نتكلم عنه اكثر في هذا اللقاء، لكن حضرتك اخترت انك نتكلم عن او نخط عنوان الحلقة يعبر عن حصرة الاخوان من قناة البصيرة ورسالتها. قبل ما اتكلم عن عنوان الحلقة عاوز بس المشاهدين بس يكونوا معانا في العنوان، بس حضرتك ماذا تقصد بهذا العنوان؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من ضمن الاشياء اللي هي اصلا عاملة حصرة الاخوان هو موضوع التفجيرات بتاع السعودية. ليه؟ بفضل الله عز وجل احنا بنتكلم بشفافية بنلامس الحقيقة وبنشخص الداء والدواء بتاعه. تمام. ده مش موجود عند الإعلام اللي موجود في السعودية اللي بيهيمن على الإخوة. نعم. فالأمر احنا لما نتكلم بنفضحه. الحاجة التانية كمان ان انت لما تتكلم عن الحقيقة مع كم التشويش اللي بيحصل من الاخوان ومسألة السكوت اللي يدعو الى الريبة من قبل الاخوان، يعني واحد مسككم بحجة ودليل وبرهان يقول لكم ردوا على الحجة ودليل البرهان، اللي راجل فيكم يقرأ كلام حسن البنا، وتجد صمت تام مع تسميتنا للمشايخ بتوع الاخوان باسمائهم ودعوتهم وإن هم كالحرباء يتلونون فيظهرون الآن ما لا يبطنون. نعم. دي عاملة حصرة عند بتوع الإخوان، فإحنا بقى تيجي منهم الشتائم والسب وبتاع، فإحنا بنشعر بحصرتهم من خلال ردود الأفعال. ما هو ردود الأفعال متشنجة دليل على الإفلاس، الإفلاس العلمي، ودليل أيضا عندي إن التربية مش مظبوطة، لأنه لو واحد عنده دين أو عنده خلق ما ينجرفش بهذا الاسلوب المتدني. لا، وغير كده كمان المسألة مش جاية من طرف الإخوان بس، لا ده الطرف الثاني اللي سعيد بكشف الحقيقة وبيحمل أو يحمل رسالة القناة وحجة القناة في مواجهة الإخوان. هو ده اللي جاب حصر الإخوان، إنهم مش قادرين يواجهوا الناس. صحيح. فهو يعني القضية زي ما تقول إيه، أيام مرسي لما كنا بنتكلم في حقائق معينة هم بيتجاهلوه، وبقيت انا اقول لهم انتم دفنين راسكم في الرمل لكن الحقيقه مره، فادركوا انفسكم قبل فوات الاوان، قبل فوات الاوان، فمحدش يسال. فانا خطبهم واحد واحد، اكلم محمد بديع على الشاشه، واكلم محمد مرسي، واكلم عبد الرحمن البر مفتي الاخوان، اقول له تعالى ناقش في هذه القضايا ووضحها، لان ان كانت انت مدان فيها والاخوان مدانين فيها وده فكر باطل يبقى تبرؤوا منه، وان كان حق احنا نقف معاكم فيه. فهم كانوا بيطنشوا، فظنوا ان التطنيش ده يعني نظرا لقوتهم وتمكنهم من البلد سوف لا يؤثر في الناس، في حين ان الناس قاعده بتشوف الحجه فيه. سيبك من رضواني، سيبك من قاتل بصيرة، أي حد بيقول هذا الكلام الناس هتسمع الحقيقة فين وتتابعها. يعني أنا تأكد لي أن في بعض الناس من اللي هم الصحفيين اللي قاعدين في بيكتبوا كلام قوي في الجرائد بياخدوا الأفكار اللي موجودة في قناة البصيرة وبتابعوها ويذكروا هذه الأفكار على إنها شغلهم، يعني في التصوير ينسبوها لهم وما يذكروش قناة البصيرة. أنا ببقى سعيد، بس يكون إن هم وصلوا لمرحلة إن هم ياخدوا الفكر وأوجه الرد والحقيقة والبرهان في الرد على الإخوان والشدة الحازمة اللي ناس كتير بيسموها انها مجرد نقد الاخوان يبقى شتيمة او شتيمة الدعاء او كلام من ده، هم تعودوا على ان هم يقدسوا الناس الى درجة ان مجرد نقدهم او عرض فيديو لهم يبقى انت بتشتم ايه المشاهد. فالسمت العام اللي عند الاخوان يقول لك ايه دلوقتي، حاولوا انكم تشوهوا الصورة بين العامة وبين الاخوة اللي هم محمد حسان وجماعته اثر فيهم وبيستجيبوا الاخوان ان الشيخ ده بيشتم فين في المشايخ فما تسمعولوش، وشوهوه على الايه على الانترنت بحيث يشتروا مشاهدات وهمية. يعني دي محتاج ان احنا نتكلم عنها في المشاهدات الوهمية. احنا نقل مثلا على الـ على الـ على الانترنت اكتر من 5000 او 6000 ساعة ويجي 10000 ملف في فيديو طلع من قناة البصيرة. فال 10000 فيديو لا يمكن ابدا اما جوجل تيجي تبحث عن الرضواني ما يجيبلكش الا اول صفحه فيهم 5 6 المقاطع اللي بترد عليه، المقاطع مش اللي بترد، اللي بيدلس فيها. ما انت لو عرضت المقطع وشفت اللي اتقال وترد عليه ازاي خلاص ما عادش له لازمه، هو مش حقيقه. اي مثلا الزغبي يلقن الرضواني درس، ومعروف الزغبي نصبه وكذبه على القذافي في المقطع اللي زعناه. فيجي على المقطع بتاع الزغبي ده يشتري مشاهدات وهميه بالاف الجنيهات من جوجل. فمثلا المفترض انت بتبحث فبديك اعلى نسبه ايه مشاهده، فايه هم يحط لك يشتري لك مثلا ده اللي احنا عرفناه مؤخرا وتاكدنا منه، يعني يشتري من جوجل مثلا 100000 مشاهده، فيقوم رافع الملف ده رقم 1. فالخمس ست ملفات الاولانيين يشتروا من جوجل او المتعاونين معاهم من جوجل يرفعوا لهم نسبه الايه المشاهده، فهي لا تعرض الاول. فهو بس خلي الصوره كده ليه، لان هم اصلا عشان يصدوا الناس عن انه يعرف الحق. فساعه ما اقول لك ده بيشتم في المشايخ خلاص اقفل بقى، فلما تيجي ترد على كذا لا لا اصل ده بيشتم في المشايخ. فالقضيه كلها ان بيخبي على الناس الحقيقه او عايز مش قادر يدافع بسبب حصرته وقهرته وتحدينا لهم كلهم ان لو فيهم راجل في السعوديه او في مصر او في الجزائر او في السودان يتجرأ ان يقرا كلام حسن البنا وينقد حسن البنا او يقرا الكلام بتاع حسن البنا ويقول الكلام ده هو كلام انا بوافق عليه شرعا. يعني انت عارف الشيخ ابو داود اتصل علينا اظن قبل امس ساعه ما كان بيتصل، وانا بتكلم على قضيه الايه الاخوان في قناه السويس وكده، يعني او الحادث اللي حصل في التفجير. حصل في حاجه غريبه جدا، هي ايه؟ انا قلت له بلغ رساله عني للشيخ سعد الحجري، قل له الخمس صفحات الاولانيين مجموعه رسائل اقراه. فهو الشيخ ابو داود خده وراح له، قال قلت له خد روح الصفحات ديت، انا قلت على الهوا كلام. فرد علينا بعد ما الحلقه خلصت، راح قراهم على مين؟ على سعد الحجري. في نفس التوقيت جات لي رساله من السعوديه، رساله من السعوديه ديت من واحد من الناس اللي يعرف سعد الحجري، قال لي انت يا دكتور تظن ان سعد الحجري جاهل بالاخوان وهو عمل كذا وكذا، وقاعد يعد لي مواقف تدل على التأييد التام من سعد الحجري لجماعة ايه الاخوان. فاذا ابو داود بيكلمه يقول انا قرأت عليه الخمس صفحات من الرسائل وقلت له الرسائل الكلام اللي كتبه حسن البنا ده الا يدل على التكفير المحض للأمة وان الكلام ده هو محتاج الى براءة منه؟ تعرف رد وقال ايه؟ قال لي سعد الحجري اول ما قرأ الكلام قال حسبي الله ونعم الوكيل. انا اول مرة قرأت الكلام ده، وانا ابرأ الى الله عز وجل من كلام حسن البنا ده، وانا والله لو اعرف كده ما تعاطفت معاهم باي صوره من الصور. ده كلام ابو داود، وهم سمعنا ابو داود يدخل يحكي القصه، اخد بالك ازاي؟ فكون واحد زي سعد الحجري قرأ الكلام ده ف طب هتبقى القضية هنا هيعرفوا الداء فين، المرض فين، أصل المرض فين. عشان كده ده انت بتلح على الأزهر وتلح على المنور. ما هو انتوا عايزين تحل المشكلة حربوهم فكريا فيفضحوه. صحيح. فهو دلوقتي مش بيتكلم على قناة البصيرة، فالإخوان خطتهم ايه؟ حاوطوا على قناة البصيرة وقولوا بيشتم المشايخ. خلاص يبقى انت كده ايه، وقفت الشيخ في ان هو ما يقدرش يتكلم عننا بعد كده. فمن حصرتهم وكمادهم، لان احنا بفضل الله لما بنمسك واحد يا اما يتوب لربنا سبحانه وتعالى يا اما احنا وراه لغايه ما يبقى اصحاب. طيب فيما يتعلق بانت قلت دلوقتي اشرت اشاره انه في بعض المواقع او بعض المشايخ او بعض الدعاه بيستفيدوا من رساله القناه وبينقلوها عن طريقهم مقاله او كده، ده شيء طيب. فاكر حضرتك لما عملت خطبة من فترة كبيرة، انا اتذكر عنوانها تحذير الجماهير من فتة المشاهير. تذكر هذا؟ ايوه نعم نعم نعم. اليوم في مقالة لوزير الاوقاف اللي انا طبعا بقدم له كل الشكر على الجهد اللي ببذله، بيقول نفس الكلام، وبقول ان فتنة المشاهير دي بتؤثر على العامة وتبقى فتنة كبيرة ليهم، وتحذاري من القطب الاوحد وتحذاري من الدعية اللامع. سبحان الله. ما هو لك يقلبوا في القديم بقى يدور على اللي احنا قلناه في قناة البصيرة. سبحان الله. هيعرفوا ان كل المقالات ما فيش خيار يا دكتور محمد. ما فيش قدامه خيار تاني. يا اما تسلك النهج الصحيح في العلاج، يا اما نفضل نخبط بقى. نفضل نخبط. اتفضل. طيب انا عشان شنو وقت الحلقة والموضوعات اللي فيها، من ضمن الاخبار المسلجة للصدر قبل ونطلع بالفصل بحوالي خمس دقايق، مواقع التواصل والإخبارية أذاعت خبر أن الخارجية تقول وساطة قطر مرفوضة والإخوان تنظيم إرهاب. الخبر كان وزير الخارجية القطري طلع تقمص شخصية أنه يعني مصلح، وقال كلام قميء بيعبر عن النظام القطري، وقال أنه إحنا لا نعتبر الإخوان جماعة إرهابية، وقال إحنا مستعدين على وساطة بين الإخوان وبين مصر، وإنه لابد كل واحد يقدم تنازلات. طبعا كان وزارة الخارجية ردت رد سريع. أرى حضرتك بعد إذنك؟ رد على استفسار من وسائل الإعلام حول ما نشرته بعض الصحف العربية من تصريحات لوزير الخارجية قطر خالد العطية بشأن تقييم بلادي لتنظيم الإخوان واستعدادها للوساطة بين الحكومة المصرية وتنظيم لتحقيق الاستقرار في مصر. أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على رفض مصر لكافة أشكال التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، واعتبر أبو زيد تصريحات وزير الخارجية القطري غير مقبولة، وتفتأت على أحكام القضاء المصري وقرارات الحكومة المصرية وإقرار جموع الشعب المصري بأن تنظيم الإخوان تنظيم إرهابي، ليس هناك مجال للتفاوض معه أو القبول بوساطة خارجية أو للحوار معه. رد حضرتك على الكلام ده؟ شوف يا دكتور محمد، الوقت أصبح واضح للناس جدا، وده الحمد لله إسهامات قناة البصرة فيها واضحة. يعني صحيح الناس فهمت الإخوان لدرجة إن لو الدولة، أنا بقولها بصراحة، لو الدولة ساعدت إنها تتصالح مع الإخوان هتسقط الدولة. فدي مناورة لتسقيط مصر. إنه عارف جدا جدا الناس كشفتكم، أنت بتطالب واحد تكفيري أو واحد تكفيري بيطالب زي تميم وقطر اللي الحكومة بتاعتها والوزير الخارجية بتاعهم، مش هو ده وزير خارجية قطر، وزير خارجية قطر الإرهاب التكفيري اللي تبعهم، يجي يقول لي واحد تعاونوا مع الإرهابيين التكفيريين اللي عندكم وتصالحوا معهم. لا، وبعدين احنا الصلح، لو فرضنا في صلح، يعني ابدا الاول اتبرأ من الفكر اللي انا فيه واتوب من اللي عملته واعتزل الدماء اللي سقطت، لكن ده كله بيحدث. ما دي منورة، علشان لو الحكومة قابلت طبعا بضغط امريكا. يعني الكلام ده كله، قطر عبارة عن النظام القطر عبارة عن حذاء، مسمار في حذاء الامريكان. هو ده تعبير دقيق فعلا، مسمار في حذاء الامريك. بتكلمها بصراحة بشفافية، احنا ما عندناش لفة ودوران، ما عندناش وقت عشان نقعد نلف وندور ونزوق في الكلام. وهي نتكلم عن النظام القطري. النظام القطري تميم وامو والحكومة اللي معاها، الفريق التكفيري اللي معاها، يعني لمين كل التكفيرين عندهم هنا؟ قبلة قطر مصدر التكفير الآن، لأنها لما كل التكفيرين هنا. صحيح. وبتعتبر الإخوان مش جماعة إرهابية. طب إزاي تعتمدش الإخوان مش جماعة إرهابية وحسن البنا هو الإرهابي الأول في التكفير؟ طب أنا بتحدى قناة الجزيرة كلها على بعضها، لو هم بني أدمين عندهم ذرة إحساس بالمسلمين يقرأوا كلام حسن البنا ونقشوه على الهواء. تتكلم فيها بفوت ده خط اهو مش دي قناة اعلامية شفافة وبقولوا مش عارف ايه ومحايدة ومحايدة. احنا بقول لكم هاتم حد يعتذر او يجمل صورة حسن البنا في مجموعة الرسائل، يلا خلي خديجة بنت اسمها دي قنة ولا اسمها جنة، ولا خلي الواد جنة احمد منصور ده واللي معاه بنت جنة ولا اسمه ده اسمه التاني ده اللي هو اللاعب بيوقعنا ببعض ده اللي هو اسمه فيصل في اتجاه المشاكس. فخلوهم يجيب اتنين وعود صد بعض نفسه، خلي القرباء نفسه يطلع يناقش كلام حسن البنا لو عنده ذرة رجولة، وان كنت انا اشك في كده يعني يطلع يناقش الكلام ده على الجزيرة. مش دي الاعلام بتاعهم؟ لا اعلام الجزيرة اعلام موجه. فيوم وزير الخارجية القطري يتبرأ من حسن البنا وفكره وجماعته نبقى ساعتها نتكلم. فلو جات الحكومة المصرية توافقوا على كده في مسألة المفاوضات عشان دخول الإخوان، فأنا بقول لواحد بيعتقد أنني كافر وأن مش هيسيبنا لما يموتني يحكمني، تعال ما تفاوض معكم نتصالح. مش مقبول كده، ده أصلا منطقي. لما كان في بداية ثورة 30/6 ما كانوا بيحاولوا أن هم يتفاوضوا معاهم، لأن الناس ساعتها ما كانتش مدركة برضه حقيقتهم. إحنا كنا ساعتها مدركين حقيقتهم لأن إحنا ربنا عليهم أثناء حكمهم وقبل يحكم. فالناس يعني كانوا يقولوا حتى يلموا البلد والبلد ما تنهارش وتعالوا يشاركوا. فالإخوان ابدا عندنا 5 مليون واحد هيقفوا في الشوارع وهيدافعوا عن الشرعية. طب اتفضل ادي الشرعية بتاعتكم. راحت هباء ايه منصور واصبح طشت ودي ولا مودي مرقات السويد. اتفضل يا سيدي ايه الخيبة ما هو اللي حصل بقى. كانوا مستنيين خراب افتتاح قناة السويس والمشروع يفشل بخطط هم كانوا عاملينها. فلما لقوا الامور كلها مشت والدنيا كلها خلاص عملت احترام للشعب المصري وتأييد للشعب المصري ورئيس الشعب المصري، فقطر ما عادش قدامها خيار تاني. لا قطر يوم الاحتفال بحاول تستضيف ناس عشان تشوف في المشروع. انا سمعت تقرير عاملينه عن مقارنه مشروع مرسي وده ما خدوا السيسي ومشروع مرسي. مرسي ايه ابو طشت ده؟ مرسي زعلان اكل في اللي عنده موضوع الاكل. طيب واعتبر هذه التصريحات وزير خارجية قطر غير مقبولة وتفتأت إلى على أحكام القضاء المصري وقراراته وقرار جمهور الشعب المصري الذي قال أن الإخوان جماعة إرهابية وأن لا مجال التفاوض معه أو القبول بواسطة خارجية الحوار. ما فيش فيه مسألة منهية. فتتصور حضرتك قلت أن قطر لا تعمل بمفردها بصبار في نعم الأمريكان. فالأمريكان الوقت عاوزين يرجعوا الإخوان الحياة السياسية على اعتبار ان المخطط بتاعهم فشل مش كده؟ لا وحاجه تانية يعني من ضمن الحاجات يعني اللي ممكن الواحد يتصورها في هذا الامر ان الامريكان لما فلوسهم راحت مع الاخوان 8 مليار اللي دفعوهم لخيرة الشاطر فبقولوا دخلوهم حتى ولو بنسبه صغيره المهم يكون لهم رجل فين في مجلس الشعب عشان الفلوس ترجع لا من خلال الرجل ديت يقدروا يصنعوا كتير ويكيدوا كيدا تزول منه الجبال ويرجعوا الحكم لهم تاني. يعني عمليه إيه؟ ولذلك الرهان كل الوقت على نادر بكار واسمه ده نادر بكار واخد تقريبا منحه في امريكا الوقت يدرس هناك. فاول ما راح في امريكا واكل عندهم طلع يقول الرافال اللي مصر مستوردها دي طائرات مش كويسه وموضوع يعني مش سبب جدي هي بقول صفقة وهمية. طب انت لسه ما ده انت لسه ما كنتش غير يومين بس امال بتوع ساعه تقول ايه يقول حاجه تانية خالص بقى عشان كده يا دكتور حزب النور عايز مشاهر عندنا ولا شهرين حزب النور لا يقل خبثا عن دعوات الاخوان اخطر خبالك كل ما كان التضليل فيه اكتر وانخداع الناس بيه اكتر. انت فاكر لما قلنا انت فاكر لما قلنا ان حزب النور هيقدم تنازلات اكتر من التنازلات اللي قدمها الاخوان وهينقلب بالتكفير بتاعه تاني على الشعب المصري وعلى نفس الكلام. كان الاول الاخوان عندهم يعني بجاحه شويه في في في, في, في عرض المسائل. فلما رشحوا امراه برشحوها علانيه فلان الفلانيه وتحط صوره على الحيطه حزب النور كان بيحط مكانها ايه يا اما يجيبوا زوجها مكانها او يحطوا ورد او بكر ورد. دلوقتي جايبين كاس ويك على اخوانهم خلاص فتحت ما لا مزيد من النفاق صحيح. طيب ارجع يا دكتور بعد اذنك لموضوع التفجير اللي حصل في السعوديه وانه التعامل الامني في هذا الامر في تصورك يكفي. شوف يا دكتور محمد المعالجه الامنيه لا امنيه ايه انت بتتكلم عن ايه؟ عمر ما المعالجه الامنيه يعني تحط كاميرات وتجيب عساكر واصلا عمر ما التفجيرات دي هتستمر في السعوديه للأسف. للأسف هتستمر. أنا متوقع كده إن في خلال أسبوع أو اثنين هتلاقي تفجير أكبر من ذلك. خاصة في موسم حج جاي. ودي شغلانة كلها، دي خطة الإخوان هناك يعني. فالقضية كلها أنت بتسأل إيه الفرق؟ إيه اللي جاب حصر الجماعة بتوع الإخوان؟ وجيب لهم المرض. إحنا بنعالج الأمور ببساطة وبنحط الناس على العلاج الصحيح. المصيبة كلها في الإخوان اللي هم بيتجاهلوها حتى الآن. يعني أنت عندك أسامة خياط اللي طالع يخطف في الحرم الإخواني، هو والسديسي الإخواني تاني، أخي بالك إزاي، كلهم قاعدين بيتكلموا في تقبيح الأمر. حتى سلمان العودة نفسه، يعني اسمع مثلا جزء أو طائفة من كلام أسامة خياط في الخطبة. هذا أسامة خياط وهو بيخطب، ولذلك يا عباد الله من ما حدث في منطقة عسير ظهيرة الأمس مما جاء خبره واتصل بكم نبأه فأحدث شرا ومنكر فأحدث شرا ونكرا وفسادا عريضا لا يمكن لمؤمن صادق يحذر الآخرة وارجو رحمة ربه أن يقبل به. طيب خلي بالك، ومش مؤمن صادق يقبل به ولا يعلم ان الاخوان يقبلوا به. خد بقى، خلي بالك الخطبه كلها انا قعدت سمعتها وقلت بس هيلمح هيشير هيقول ان الفكر التكفيري اللي اسسه الاخوان او حسن البنا اصاب الامه بالوبال. كلمه يقدر يقولها في الحرب تغار كتير، لكن هو عايز يصرف الانظار الى داعش، وداعش في تأويل أسامة خياط والسديس والشريم حاجة تانية غير الدولة الإسلامية. الدولة الإسلامية في العراق والشام ولك لا احنا معاها، انما داعش وحشين. طب من داعش دي؟ والله حاجة انتوا تخيلتوها في دماغ، انما اللي بيحصل في الجهاد اللي في الدولة الإسلامية تمام. ليه؟ لان هو اصلا اللي حرض عليه واسس الفكر، وموضوع تكفير الحكام كلهم بتوع المسلمين هو الإخوان حسن البنا وجماعته. صحيح. إذا كان بيعتبروا المساجد المعابد الجاهلية كل بلد المسلمين كفر. فإحنا عندنا بقى يا دكتور محمد موضوع كشف التفسير التكفيري للإخوان المسلمين، العام للإخوان المسلمين. وإحنا قلنا في وده جديد، وده جديد القناة، وده جديد للقناة. التفسير التكفيري للإخوان، عقلية الإخوان المسلمين اللي موجودة. الولد اللي راح فجر اللي اسمه يوسف، ولا يوسف سلمان ابن عبد الله السلمان، الولد ده عنده 21 سنة، ده من تربية عوض القرن، من تربية عوض القرن، من تربية الإخوان. الفكر التكفيري على التفسير التكفيري للقرآن يطلع ده. صحيح، زي ما الشيخ قبل كده قال، قبل ما تشوف المفجر شوف الشيخ اللي اداله المبرر. كلهم بيقولوا كده. طب من اللي بقى اللي اداله المبرر؟ يلف ودورهم في الإعلام السعودي. انا بتابع قناة الاخبارية بصورة تقريبا 24 ساعة، بتابع السعودية الاولى بقى اللي بشوف العقلية ايه اللي بيتكلموا. الكل بيهرب من العلاج. ده الفرق بقى بين البصيرة وبين الاعلام السعودي اللي موجود هناك. صحيح. انت بتعالجش صح. ما انت دلوقتي ما هو الامن هيعمل ايه؟ واحد داخل رابط حزام وداخل يصلي، يلا فتشوا كل واحد داخل المسجد، مش هيعرف داخل يصلي يا اخي. اصبح حسن الظن مفقود. لا، وبعدين عايز اقول لك حاجه، سيبك من موضوع الحزام. دلوقتي اصبح الجريمه متقدمه، يعني ممكن عن طريق موبايل، عن طريق ساعه، عن طريق لا هو حكايه ساعه وكلام من ده. لو داخل هيفجر هينظف المكان وهيامنه في مساله ان يكون كل حاجه سليمه. لابسها في ايده، لكن لابسها على بطنه ولابس جلابيه ومحدش يعرف ايه. هتقعد تحس على كل واحد داخل. الامن يعجز ان يعمل كده، لكن الامن يستطيع لو واحد شيخ حضر وقال الفكر ده وكذا وكذا، وخلى الولد ده يفهم ان عوض القرن ضحك عليه، وان الجماعه المشايخ اللي هم الاساتذه اللي موجودين في جامعه الملك خالد، وممكن اذكرهم كمان اسم جمعوه في اللقاءات اللي بيعملوها في الصحراء، واحد مره دعاني فيهم معاهم. فانا بقول له انتم بتعملوا الكلام ده من ورا الحكومه ليه؟ شيخ اسمه علي حسين موسى كان زميلي موجود في الكليه، بقول لي تعالى في لقاء، تعالى اكتب فيه كلمه وكده. قلت له طب وانت بتعمله ليه؟ قال ما عشان نجيب تصريح نقعد 3-4 شهور وما بيسالوش فينا ومش عارف ايه. فالشباب عاملين مجموعات كده بيروحوا يقعدوا مع بعض في البر، اخد بالك ازاي؟ انا داخل في نفس ريبه. طب انت بتعمل حاجه فيها قال الله قال الرسول دي الدولة تساعدني تخبيها ليه؟ فأتاني دي كلها غرسوا في نفوس الأطفال الصغار دول، ده الواد ده يا دوب لسه هيتخرج من الكلية ولسه هيتخرج، فإيه اللي غرس في دماغه غير التفسير التكفيري إن هو يروح يكفر كل اللي موجودين في المسجد ويعتبره مسجد ضرار ومسجد كفر ومعابد جاهلية وراح يفجر نفسه هناك غير جماعة الإخوان المسلمين وتبعهم. عشان كده أنا عاوز بس أقف عند المسألة دي قبل ما نتكلم عن التفسير التكفيري عند الإخوان ودلالاته وإشاراته ونجيب أدلة عليه. أنا عايز يعني حتى المشاهد لما يكون معنا في الصورة يبقى واخد باله إن إحنا لما بنقول الإخوان هما اللي فجروا المسجد بنقول بأدلة. أول حاجة بعد إذنك عاوز أقول هنا حاجة صغيرة بعد إذنك فيما يتعلق بمسألة التكفير. محمود الصباغ ده كادر كبير في الإخوان المسلمين، وعلى فكرة عايز أقول لك الحاجة من نور حياتي الطريفة، يعني في واحد من إخواننا على الفيسبوك كاتب الكلام ده، فواحد إخواني بيعلق بيقول له أنتوا جايبين، يعني كاتب كلام واحد إخواني بيسجل إخوان عمله وفجره، فواحد بقى بيقول له أنتوا جايبين أعداء إخوان تسجلوا كلامهم، ونسي ان محمود صباغ كان في التنظيم الخاص، التنظيم الخاص ومات في التنظيم الخاص. أيه. يعني ما سامش اخوان. لا ما هو مسألة التضليل يا شيخ محمد عنده كبيرة. يعني مثلا التضليل التعتيم، انا بستغرب يا شيخ محمد، تصور ان كل دعاة السعودية واساتذة السعودية مع الحجم الكبير الضخم ده يتوافق فيما بينه الا يأتوا على ذكر الاخوان ولا اسم الاخوان في وسائل الاعلام. دي كارثة. ايه دي كارثة؟ انا بقول لك قاعد بسمع أسامة خياط في خطبة الجمعة امبارح مستظر انه يقول اي حاجة، انا بنتظر حسه ولا ادرك ابدا، او زي مثلا سعد الحجري ما كانش يعرف اللي موجود في مجموعة الرسائل وصدقنا الكلام يعني ونحسن به الظن، هو تبرع منه حتى يتبين خلاف ذلك، حتى يتبين خلاف. فبقول لك معقولة اتعاموا في عينهم بتوع الحرم ما هماش عارفين يشوفوا اللي موجود في الظلال، وان اللي بيعتبر المساجد دي معابد الجاهليه، طب والحرم بقى هيبقى ايه ان شاء الله؟ سبحان الله. ما هقول لك اهو، محمود صباغ بيقول يا دكتور محمود، بقول انا بعترف ده في كتابه التنظيم الخاص لطلبه السبيل، على فكره هو بيقول الكلام ده من باب التفاخر، ان انا جهزت لوضع القنابل في سياره رؤساء الاحزاب، والخبر جه انفجار في الصحف والجرائد، وزعمت الصحف ان احد العمال اصيب بجرح من اثر الانفجار، مما ازعج الامام الشهيد وحسن البنا لما عرف الواحد اصيب فكر الواحد ده تبعه ظنا ان يكون المصاب واحد منا، فلما لقيته في المركز العام في اليوم التالي وابلغته بنجاح العمليه فجروا ناس ناس دون ادنى خسائر، تهلل وجهه الكريم فرحا. حسن كريم حسن البنا مجرم قال له احنا نفذنا موت الناس واحنا الحمد لله ما حدش منا عصيب، فبقول لك وجهه تهلل فرحا وقبلني في شفتايا قبلة. طب الواحد يبص لواحد يعني نقول ايه يا دكتور محمود؟ شفتايا قبلة لا ازال احس طيب ذكرها حتى اليوم. يبقى حسن البنا كان بيبعت الناس يعملوا ايه؟ تفجير. دي اول حاجه. الامر الثاني انه سيد قطب بالنص هو من سمى مساجد المسلمين معابد جهلية. انا عايز واحد اخواني في الدنيا دي كلها يرجع للظلال طبعا الرسميه الجزء الثالث صفحه 1815 وتلاقي سيد قطب بيقول ان دي معابد جاهليه على المساجد. طب انت واحد شايف دي معبد جاهليه بقى ده احنا منين من فين جبنا التفسير التكفيري بموضوع الاخوان؟ ازاي الاخوان بيبصوا للقران؟ يعني دي معلومه هي خدوها بتوع السعوديه استفيدوا منها لعل تفهمكم جماعه الاخوان ومين اللي بيفجر هناك وتعرفوا تروح تجيبوه وتصدوه. وبرضه بنقولها للجماعه في الجزائر لان في ناس محروقه في الجزائر كتير، او في السودان ان الاخوان بهدلوهم هناك او في اي مكان في اي مكان. شوف يا شيخ محمد انت عايز تفهم الاخوان فهم حقيقي، حسن بنا بقول لك افتح القران. افتح القران بس بص فيه اي حاجه فيها ذكر نبي او رسول شيلها وحط مكانها حسن البنا، مش تشيلها كتحريف طبعا مش هيحرف القران ان هيشيل لفظ يكتب لفظ، لا هو الاخوان بيستبدلها في القائم ان اللي في مقام النبوه هو حسن البنا، مقام التوجيه اللي لا يعقب على ايه كلامه ولا يرد كلامه. تمام. وافهم منه ان اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام او اتباع محمد صلى الله عليه وسلم هم اتباع حسن البنا، يعني وقت شيل الكلام عن الرسول ولا هو سرق الإسلام من الرسول، ده كان محاضرة مسماها كده، أنا سميتها حسن البنا سرق الإسلام من النبي عليه السلام، فقال له أنا حاضر مكانك. فأي لفظ فيه محمد أو فيه رسول الإخوان بيستبدلها بحسن البنا، وأي لفظ فيه أصحاب الرسول عليه السلام أو إسلام أو إيمان أو إيمان يستبدلهم بأهل الإيمان اللي هم جماعة الإخوان، وأي حاجة في الكفر العكس. اقرا بقى القران على كده هتطلع لك شخصيه الاخواني بالتمام والكمال، ما تحكش ثانيه. صحيح، هو حتى ولا حرف قال كده في بيت الرسائل ينزل ايات عليه. ما هو دي بقى الحته البسيطه اللي يقدر اي واحد عمي يفضحهم فيها. يفضحهم فيه. صحيح. عندك بقى هنا هو شوف اي ايه، اي ايه يا شيخ محمد لو حبينا نشوف مثلا هات اي ايه من الايات، هات اي حاجه من الحاجات اللي هي اتكلمت على التفسير التكفيري بتاع الدواحس دول، احنا بنسميهم دواحس. صحيح، يعني ان الدين عند راي الاسلام يبقى ان الدين عند راي الاخوان. شو بقى سيدنا هو اما واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وهي الطاعه منصرفه الى حسن البنا ورفاق. ورفاق لو اقول لك هتشيل اسم الرسول عليه السلام حط مكانه حسن البنا، عند الاخوان كده ده ده ده فكرهم، ده فكرهم، وانا اتحداهم ان حد يقول غير كده. قول إن كلهم تحبون الله. ليه؟ لأن المجموعة الصفحات الأولى في الرسائل بتأكد الكلام، بتأكد الكلام الشيء محتاجه أهو. فأنا دلوقتي وأطيعوا الله ورسوله وأطيعوا حسن البنا، وأطيعوا الله وحسن البنا لكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للإخوان. يبقى الواحد راح يفجر نفسه عطوه. الذين ينفقون في السراء والضراء، يجيبوا الفلوس من تحت الأرض عشان يخدموا الجماعة، والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس، هم دلوقتي خرجوا عن الموضوع ده خالص، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ويغفر الذنوب إلى الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الكلام ده برضو وصف الإخوان. إلى أن قال هذا بيان الناس وموعظة للمتقين للإخوان. ولا تهنوا، شو بقى صفة الإخوان يا دكتور محمد، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ايها الاخوان. ده تفسير التكفير بتاعهم، هو بيفسر كده وان كنتم ايه اخوان، ان كنتم اخوان. شفتوا بقى ازاي؟ ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، فيستدلوا بالكلام ده على ما اصابهم الان من ابتلاءات. وتلك الايام يدورها بيننا وليعلم الله الذين امنوا اللي هم المثبتين على اخوانيتهم ويتخذ منكم ايه شهداء اخوان يفجروا نفسهم. والله لا يحب الظالمين. الظالمين مين؟ حكام المسلمين واعوانهم. الاخوان. وليمحص الله الذين امنوا، مين اللي ثابت على اخوانيته بيدافع وبيجاهد، ويمحق الكافرين. يفسرها بكل الايه وانت ماشي، ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فساعه ما تفسر له بهذا الايحاء ان انت رايح في تفجيرك للقوات الخاصه في السعوديه، ان انت رايح الجنه بنصرتك للفكر الاخواني اللي هو فكر، بقول لك فكر الدواعش اللي بيضحكوا علينا دلوقتي. سلمان يقول طالع امبارح ولا هو اي طالع على قناه الجزيره يقول لك لا مين اللي يعمل كده؟ انت يا سلمان. بقول لك باي مبرر انت انت بنص كلامك، انت اللي جندت الشباب وعملت كل الثورات والدماء اللي اريقت انت، ولا يستبعد انه يكون ضالع اصلا في التخطيط الكلام ده سلمان اولي. يقول لك وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. حسن البنا مات، افان مات او قتل انقلبتم على عقابكم؟ لا، في له مشكلين تانيين. ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا وسلم. والله يا شيخ محمد بيجيبوا الايات دي يستدلوا بها على حسن البنا وعلى مواقفهم. صحيح. خد بقى عندك وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا ايه مؤجلا، وهو يتكلم على الايات يوم ينزلها على الاخوان. سبحان الله سبحان الله. لا ده ده ده ده فاقوا الشيعة في تحريفهم لكتاب الله تبارك، لان فكرهم مرتبط بدم وقتل. انا لما اقعد اقرا مثلا في الايات بقول هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق، فلما يشيل هو يقول لك الرسول مكانه حسن البنا، يبقى الرسائل هي الهدى. صحيح. وهي دين الحق ليظهره على الدين كله. الأوراد والأذكار لا استماتة في الدفاع عن مرسي وعن الإخوان أكثر من استماتته في الدفاع عن نبينا عليه الصلاة والسلام. صحيح. لأن بيعتبر أن حسن البنا والرسول واحد. صدقت يا دكتور. الكارثة قلت لك أنه تسلل هذا الفهم الفاسد لدرجة ان واحد امامه خطيب الاوقاف امامه خطيب يعني. ولذلك انا حضرتك قلت انه مهم جدا ان المواجهة الفكرية قبل المواجهة الامنية، وتقريبا ده اللي بيعمله وزير الاوقاف دلوقتي، اقصى اكتر من امام على العام بتاعه، ثبت من اخواني بره ما هو ده ما في حل كده. فضل كمل انت. عايز اقول انه بنقول القرضاوي اسمه سيد قطب اساء لسيد عثمان. لا عمر سيد قطب، سيد قطب لا، ما انتوا فاهمين، ودافع عن سيد قطب وساب عثمان. يعني هو عثمان مش مشكله يصوره عليه ولا يعمل عمله، انما سيد قطب هتكلم في حق. ما انا بقول لك دلوقتي، تخيل التفسير التكفيري بتاع الاخوان، حد كشفه للناس في السعوديه بس ما يطلعش من قناة البصيرة. لا ما هو ده يطلع من القناة الأولى السعودية أو الإخبارية. أنت قلت كلام خطير جدا فيما يتعلق بقضية إنه قطاع كبير جدا من المشايخ وأساتذة الجامعة لا يتكلمون في الإخوان. ما عشان كده بقول لك التغييرات هتزيد مش هتقف. ليه؟ الكل مستحي ومش راضي يتكلم. كل خايف. هناك في السعودية ما أعرفش فيه إيه، عامل زي ما تقول حاجة في المشايخ كده ساعتين وكده، لا يلسان الشل وما قدرش يكمل. ايه اللي عنده معاني اللي احنا نعرفه يا جماعة؟ انتوا ناس علمتوا الناس التوحيد، ده السعودية علمت ام العالم صلى الله عليه وسلم، العالم اسمعنا جيتوا دي وحصل المشايخ اتخرص. ومن ابجديات التوحيد والعقيدة انه الواحد لازم يثق في تقدير الله سبحانه. وبعدين اهو الحجة بقى بنقول لو كان كلامنا غلط رجعوا بتاعته له، ده بيشتم اطلع ردوا عليه. وفي شتيمه هنا اطلع ردوا عليه. اما واحد يقول لي امام محمد رسول الله زين معه اشداء الكفار رحماء بينهم، فيجي يحط على الحسن البنا، يقول الحسن البنا وجماعته اشداء على الكفار رحماء ايه بينهم. طب مين الكفار اللي مش تبع الاخوه؟ فدوله زي السعوديه كلها خلاص لازم الشد عليهم والطواغيت دي. اسمع بقى سلمان العوده الافاك دي مش شتيمة، دي حقيقة فيه. لكن ازاي ويطلع يرد؟ لكن هو ابدا. شوف سلمان العودة عامل خطبة الحرم، اسمعها بقى وشوف اللي فيه. الراجل يلف ويدور ويصرف الكلام كله بحيث ان اذهان الناس تنصرف عن الاخوان وتروح في حتة تانية. ده عامل زي كجيبين في الجواز مرة، راجل قتل عيل صغير من جيرانه ودفن الولد وبيدور مع ابو الولد على الجثه. بيدور عليه، هو اللي قتله ودفنه وبيدور عليه. ده مش كده بس يا دكتور محمد، ده حتى مستضيفين فين؟ اجيب لك كلام من الاول. سلمان العودة طالع يتكلم على مين يا سيدي؟ مداخل قناة الجزيرة بتاريخ 21/10/1936. اتفضل. الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان. هذا مشغل تاني. ها؟ في مشكلة مشغل، هذا مشغل تاني، جيب الفيديو. ماشي نشوف المشغل تاني. بس سلمان العودة مش أي مشغل يفتحه. مش أي مشغل صحيح يفتح سلمان العودة. سلمان العودة ده ايه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على لا احنا عندنا مشغلات تفتح اللي ومن أظلم ممن منع مساجد الله ان يعني يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. سيف انت بقى فعلا استهداف المساجد هو مرحلة متقدمة من البغي والعدوان والجهالة، لاننا نعرف الاخلاقيات والقيم الاسلامية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين وتاريخ الأمة كلها، أنه كان الخلفاء يوصون قادة الجيوش، وهي جيوش تنطلق بفتح إسلامي شرعي رباني نبوي أو راشدي، ما في أي كلام ولا اشتباه ولا تردد. ومع ذلك كانوا يوصون قادتهم ومجاهديهم بأن لا يقتلوا الرهبان في الكنائس وأن لا يتعرضوا لدور العبادة بشيء. فيستغرب الإنسان كيف من أناس عاشوا في بيئة إسلامية وربما تلقوا بعض التعليم الديني أو الشرعي. هنا بقى تلقوا التعليم، خلي بالك اللي يغيظ إن الرجل ده هو اللي حط منهج التكفير في السعودية ونشره ودعا إلى الثورات والشباب وتحريض الشباب في الخروج لداعش والخروج لأماكن القتال، وسمى الكلام ده إن يعني قمة الانتصار للدين، كأنه هو نسي إن سويته مكشوفة. صحيح مفضوح. أنا بقولك يا أخي أستغرب ده من أني طينة دي ده من وقاعد في قطر من أمريكا وطالع في قطر أول ما سابوه من السعودية يتكلم عن فرعون وموسى. صحيح في مسجد فرعون سجن مين؟ موسى. فهو موسى سيد مرسي والملك عبد الله كان فرعون. أنت خبرك إزاي؟ ونريد أن نمن على الذين إيه؟ استضعفوا، فربنا من عليه بقى وبقى في انفراجه وطاع يتكلم في مسجد بتاع قطر، مسجد الدرار هناك اللي بيسموه مسجد الشيخ محمد عبد الوهاب. لو كلامك بيرقمش برضو انه بيلمز تعليم السعودية بصورة بأخرى، ولك ايه اتعلم في تواقع تصلى ومين معنا سيد محمد بديه؟ تفضل. الو السلام عليكم. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور موجود الله. ايوه تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. ازيك يا دكتور؟ أهلا وسهلا بيك. أنا اسمي محمد. أهلا وسهلا. قريب منك. بقول إيه؟ بلديات الشيخ عادل الشرباني. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بيك. كتاب أنا قريته وقع في إيدي بالصدفة يعني، اسمه حكم من جامعة تاريخ إسلام حسام وعسام حسن حماد. بيقول ايه الكتاب؟ اسمه في اللي هي القراءة للجميع اللي كان مجنطبع في يوم الرئيس حسن مبارك. سمع محمد كتاب اسمه ايه؟ حكم جامعة المين؟ حسن البنا؟ حسن البنا الاخواني ولا حسن البنا التاني؟ حسن البنا مليش كتب، لا الرسائل وال هو بيقول في كتاب اسمه حكم جامعة الحسن البنا لم اجد فيه كلمة صلى الله عليه وسلم، بس انا فيما اعلم انه حسن البنا ليس له لا ممكن حد جمع الكلام ده مؤلفات الا رسائل او بعض الاوراد الصغيرة، لعله هذا منسوب اليه او انه قد يكون واحد جمع منه، لكن على اي حال هذا لو ثبت فسوءت وكفر سوءاته. شوف انت سلمان العودة هنا في قناة الجزيرة بيستنكر وازاي تعمل كده يا ابني لو بيلمس تعليم السعودية. لا شوف بقى هنا فرج اسمه محمد ده زعناه عندنا احنا. الصوت بقى الصوت سلمان العودة بيكفر حكام الكويت عائلة آل صباح. هل يجب أن أردت معي الفتيلة الكويتية المسلمة الحكومة التوعية؟ هم على تكتبنا في التوعية لا أصبحت رؤية، أنا يقول نحن مع التوعية في لبنان، نحن مع التوعية في لبنان. ما هي التوعية في لبنان؟ التوعية في لبنان عودة حكامها النصارى او حكامها النصارى، هذه الترعيه كذلك نقول مع الترعيه في الكويت، يعني عاود حكامها الذين اخرج لك. وبالرغم انني اقول نحن لسنا متعبدين بالطاعه لقبالتين ولا لاصباح ولا لغيرها. قل لسنا متعبدين بالطاعه لمين؟ لاصباح. اخبرك ازاي؟ وان حكومه غير شرعيه، خلي بالك من الكلام ده. ما كفروا طبعا. لا ما تشوف انت نحن صاحبنا هو الذي يرضى على لا اله الا الله محمد رسول الله، ولو كان اعجميا او كرديا او اي من اي نسلة كان او من اي نومة كان او من اي دولة كان، صاحبنا هو الذي يرضى على الاسلام، هذا نفسيه بابائنا وامهاتنا وارواحنا وما ملكت ايدينا، استغفر الله، هذا نفسيه بارواحنا واموالنا وما ملكت ايدينا. اذا الواقع ان حكومة الكويت لا كانت تحكم بالشريعة الاسلامية، ما كانت تحكم بما انزل الله، بل كانت تحكم بالقوانين، ولم يؤمر بها بالمعروف ولا ينهى بها عن المنكر. لا تحكم بما انزل الله، لا تامر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر. حكومة كافرة. الحكومة الايه؟ الكافرة. ولا ازاي شوف. لم يكن فيها اقامة للسلم، ولم تكن في امور ممارساتها السياسية ترجع الى راي اهل العلم والفقه. ما قولك في حاكم لا يحكم بما انزل الله وهو يعتقد انه مخطئ آثم في عمله هذا؟ وإذا سألت أمر أهل السنة أن حافي لكان لا يستحله ولا أمر جائز ولا يتابع الناس أو للمقاصد السياسية أو للمقاصد الدنيوية يكون حافيا وحتى كبيرة وكان يكون من الظهور وبالغ وهو من الظهور ثم نبع عليهم كثير التفسير ونقل عن أمر مجاهد نقل ما له عن عباس وعن جماعة فإذا استحل أو قال الحكماء فقالون أفضل أو نشاوي ولو قال الشريعة أفضل يستحل يكون كافرا. طيب ولكنه لا يحكم بشيء بما أنزل الله. بيسألوا الشيخ ابن باز على الحكم بغير ما إيه ما أنزل الله، فبعدين سألوه على مين؟ على حكام الكويت. فشوفوا الشيخ ابن باز قال إيه. رب العالمين هو آخي وهذا كبيرة العظيمة وعلى خطر من يدور إلا إذا اعتقد أنه جائز أو احتمل حكم الله أو مساوي أو نحو ذلك من كافر تكون أكبر عند جميع المسلمين. حكام الكويت هل هم ولاة أمر لأن طاعتهم في المعروف مع العلم أنهم لا يحكمون الشريعة؟ لا هم ولاة أمر، هم أشبه أمر لا هو شوف الشباب اللي زي الواد اللي بيسأل ده من تربية سلمان، تربية على بربنا. فبيروح يسأل مين؟ الشيخ ابن باز. فسلمان حاطط في دماغه أن حكومات المسلمين كلها كفر، اللي هو فكر حسن البنا نفسه. فكرة حسن البنا، فكرة التكفير، التفسير التكفيري بتاع القرآن دي. طيب أنا هستأذنك بس فاصل ونرجع لسلمان. خلص الوقت ولا إيه؟ فاصل ونرجع لسلمان. فاصل ونعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجددا فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق أردواني المشرف العام على قناة البصيرة الفضائية وأستاذ العقيدة والأديان والفرق. مرحبا فضيلة الدكتور. يا مرحبا أستاذ محمد. جديد فكرة التفسير التكفيري عند الإخوان دي جديدة؟ لا هي وضحت وصف الإخوان بدقة، يعني عايز تعرف الإخوان بدقة فضحتهم أصلا. سبحان الله الفكرة بتاعتهم مبنية على كده، ودي من ضمن الحاجات اللي هي يعني خاصة حصرية للبصير. هي بقى إيه؟ عايز تعرف الإخوان شيل اسم النبي عليه الصلاة والسلام وأي نبي من الأنبياء والصحابة وحط مكانه حسن البنا وجماعة الإخوان. صحيح. وشوف الأوصاف اللي وردت إيه، هي دي أوصاف الإخوان. واحد زميلنا في الأوقاف كنت دخل معه في حوار، فأبوه أنا مش إخوان، وأنا مش تبع الجماعات ولا تبع الإخوان ولا مش معهم، بس الإخوان دول أشرف ناس. طب لما هم أشرف بس أنت مش معهم ليه؟ أي الناس أشرف ناس بس باب باب أغلى من الشرف مفيش. تشوف قول الله تبارك وتعالى يحسبون كل صحة عليهم. شوف بقى أي كلمة حتى لو قد كده هو نقطه يضخمها. أخبرك إزاي؟ إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مزعلين. شوف الآيات اللي وردت وشوف وصف الإخوان. سبحان الله يا شيخ محمد، أنت يا حسن البنا ده عليه الله مستحق خلف نجاسة للأمة الإسلامية عقرت صفو الإسلام إلى يوم القيامة، لأن الصورة اتطبطت بهذه الجماعة التكفيرية اللي فيها يعني قرن الشيطان يظهر كل شوي. محتاج واحد شوية يقطع القرن، تقطع القرن ده. فعشان تقطع القرن ده صح وتقلل منه مش هيتقطع خالص، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة الأمر الكوني حق، كلما ظهر القرن قطع. لكن قضية إزاي تسارع في قطعه وتحمي نفسك منه، إنك تفهم أفكارهم بس. فأصبح دلوقتي في أفكار واضحة، هم جعلوا نفسهم مكان النبي عليه الصلاة والسلام ومكان الصحابة، يعمل وبقية المسلمين كفر. يعمل توقع بقى هيعملوا ايه؟ يعمل لدكتور حسن الأمصال الواقية، يعني ياخد مصل وقت. فدي حرقة الإخوان، لأن لغاية دلوقتي بقول لك كل اللي بيعملوه عبارة عن تشويه وتلبيس ووصف باطل ومقاطع صغيرة، كلمة مثلا ياخدوها كده وإيه ويزوروا عليك اسم المقطع ويبطروه من سياقه ويعملوا أشياء من هذا القبيل على أساس يقبح صورتك عند الناس، مش يرد الحجة بالحجة. وهو حريص على الحق، وإن كان هو حريص على الحق فإحنا أحرص منه ونمشي وراء إن كان بين لنا الحجة. لا ما عندوش، لأنه ما عندوش حجة. صحيح. فعشان كده حرقتهم من قتل بصير. صح. عايزك بقى يعني أكمل بس الجزئية دي فيما يتعلق بالأدلة المؤكدة على تورط الإخوان في تفجير المسجد السعودي. البعض يقول انتم بتفهموا كلام سيد قطب على كيفكم، او انتم فاهمين ان الاخوان جماعة اكثرية ده فهمكم. طيب القرضاوي منكم منكم، القرضاوي نفسه في وقت من الاوقات، والكتاب موجود لسه، كتاب سيرة ومسيرة بتاعه موجود في كل المكتبات، بيقول ولقد رأينا تجمعات في اقطار مختلفة يسمون القطبيين يتبنون فكرة التكفير، قطعته من اثار ذلك من سألونا على الصلاة في البيوت وترك المساجد باعتبارها معابد جاهلية. وهو ما فهموه بنظام القول تعالى واجعلوا بيوتكم ايه قبل. مين معنا؟ تفضل يا صحابة الله السلام. تفضل. ايوه فصل. طيب فصل. بقول لك الناس دول فهموا من ان دي معابد جاهلية من كلام ايه سيد قطب. عاوز بقى كلمة واحدة بس، فقرة بس. انا بتاع القرضاوي يا هل التفجير بامر الجماعة. لا ده انا عاوز قبل دي على الزكاة، دي كلمة واحدة بس سيد قطب. وهو ده الناس بتصلي زي فجرهم. شوف سيد قطب قال ايه. الف الظلال الجزء الثاني صفحة 1057 ارجعوا الكلام ده. لقد استدار الزمان كهيئة يوم جاء هذا الدين البشرية بلا لا اله الا الله، خلاص ما عادش كده الوفاق. فقد ارتفت البشرية الى عبادة العباد والى جور الاجداد ونقصت عن لا اله الا الله، وان ظل فريق منها يرد على المأذن لا اله الا الله. يعني ممكن الناس بتصلي بس مش مسلمين. طبعا دي انا يا دكتور دي قطرة من مطرة. المفاجأة بقى لها ولاك بس بنسمع الفيديو الاول انه الحزام الناسف وعلاقته بالاخوان، بس نسمع القرضة الاول. ادي القرضة ظبط المشاغل بتاعه سيد اخوان مشاغلاتهم عاوزين تشغيل جامد شوية. هذا اللي شغل أبوه شغله بس. عن الأصل الإنسان يقاتل فيقتل. هذا الفيديو أخوانا المشاهدين تابعونه، إن القرضاوي هذا الشيخ الخارف رأس التكفير في العالم يقول إنه تفجر نفسك بشرط إن الجماعة تقول لك، يعني تفجير في خدمة الإيه. ما عشان كده بقول لك الولد اللي راح فجر نفسه ده اللي اسمه يوسف ابن سلمان. مين معنا بعدك نقول الصوت؟ الوقت صوت ما تشغل في الوقت شوي. اتفضل. الولد فجر نفسه ده عنده 22 سنه 20 سنه. الولد ده ما راحش من نفسه، راح يقدم خدمه للتنظيم بتوجيه من اللي ماسك الاخوان في ابها، عوض القرني او المراقب العام. شوف عيله القرن وخالد المصلح دول قاعدين هناك في ابها على طول، ودول كلهم تبع الاخوان المسلمين، واللي زيهم في جامعه الملك خالد والجامعات الاخرى اللي موجوده هناك او في الكليات الاخرى اللي تبع جامعه الملك خالد ما لهمش عدد داخل كليه الشريعه اصول الدين. انا قعدت معاهم وعارف ايه اللي بيحصل هناك. المفروض كل استاذ من الاساتذه يمتحن في براءته من فكر مين؟ حسن البنا. وهل هو صادف كده ولا لا؟ ان ما عملوش كده كل يوم هيجي تفجير، مش عايزين يحلوا. وستظل التفجيرات متواليه والرؤساء يعزوا بعض. انت تذكر صحيح، وشيخ الازهر يدين والمفتي ممكن يطلع يعيط كمان عشان لكن انا بتاع بهذا الشيخ انا بتكلم. انت عايز اقول لك على ايه؟ على الخطبه. وخد شوف وخطبه على الحرم عصمه فين؟ في داعش، مش الدولة الإسلامية في الشام والعراق. خلي بالك في فرق بين الاثنين الوقت عند الإخوان. يوم ما يطلع واحد شيخ على المنبر بتاع الحرم أو على منبر الحرم المدني ويتكلم على داعش، فاعرف إنه بيتكلم على داعش ناس تانية في خياله، مش داعش الدولة الإسلامية في الشام والإيه والعراق اللي هي إخوانية. أحد فروع الإخوان اللي هم دواعش. ولا يمكن إن إحنا هنسيبهم إلا إذا تبرأوا من الفكر التكفيري بتاع حسن البنا وكل ما أفرزه من مشايخ الضلال. عاوز اقول بقى حاجه من ذكاء القرضاوي. انا بقى اعترف على هو ان القرضاوي ذكي في هذا الفيديو جدا. انت عارف ان الاخوان عاملين خلايا نوعيه، ان كل واحد يعني مثلا انت يا ابني احنا دلوقتي اصبح لحضانة في الصله القطعه تقريبا بين القياده وبين الايه القاعده، فانتوا اخوان وبتحبوا عايزين المرسى يرجع طب احنا عايزين نجيش الشرطه قاعدانا اشتغلوا في سياق ايه؟ انك تعمل عمليات نوعيه في عند ضباط الشرطه والجيش والقضاء وكده، تقتل ضابط، تفجر مش عارف ايه كذا. هو هنا ممكن واحد يروح يفجر نفسه فيعمل مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة انه يكتشف ويبان الاخوان. لكن لما يكون الجماعة اللي قايلة لك هتخطط معاك وتعمل لك ارضية معينة، مستوى الامر اللي بيجي من الجماعة ايه؟ يعني افرض مثلا التنظيم، مثلا لو قلنا على سبيل المثال في الفيوم، فاللي ماسك التنظيم في الفيوم بيبقى هيكل زي دولة او محافظة داخل محافظة. نعم. ففي محافظ ومراكز وتحت منهم مسؤول كذا، مسؤول مركز، مسؤول قرية، مسؤول أسرة، وتمشي كده يعني. فيفرض انفصل القيادة، انها سجنت، او الطبقة الوسطى سجنت، فانفصلت القيادة عن مين؟ عن القاع. صحيح. واللي هيفجر من القاع مسؤول أسرة او واحد من الأسرة يعني. فاللي هيديله الامر المباشر هنا مسؤول الأسرة. نعم. اللي في القرية. لانه جاله امر اتصرف، فهو الشخص راح يفجر ماهوش راح، ما فيش واحد مسؤول في الاخوان بيفجر نفسه، لازم يجيب وقود شباب مغرر مضحوك عليه بالكلام دوت. وغير كده كمان الولد لا عنده خبره ولا قراءه ولا حجه ولا مناصره. يعني انا بقول للشباب اللي بيروح يفجروا مثلا على سبيل المثال، قبل ما تفجر خد كلام نحن وروح ناقش فيه. صحيح. فان اقنعك بالحجة والدليل والبرهان يبقى ده ساعتها انت حر بقى، اولع اولع اخبارك ازاي. ما عرفش يرد عليك، يعرف ان هو بيضل، قوله تعالى انت فجرها انت لو سمحت، انا مش هروح انا. طب انا عايز اشوفك قدوة وتفجر. طب انت اديته نصيحة، اسمعها دي نصيحة ثانية بس بدون اخر. انا يمكن قلت في القال اللي فات ان هم اكتشفوا في بريطانيا كبسولات الفهم. خد الكبسولة قبل ما تروح وتفهم. لكن في حاجة تانية برضه يا دكتور، يمكن وانت رايح تفهم ترجع. عايز اقول حاجة، انت رايح تموت نفسك ليه؟ في الجنة. طب مين اللي قالك كده؟ سين. سين قال لي لو عملت كده. طب وسين ده بيخش الجنة ليه؟ بيخش هو الجنة ليه؟ صحيح. دي جنة، يبقى هو اولى بيها. المهم المشايخ بتوع السعودية اول ما اولادهم يروحوا الجنة يطلع جري يشدوه من الحكومه، هاتوا لنا عيالنا قبل ما يروحوا الجنه. سلمان العوده نفسه، سلمان العوده بيعيط على ابنه اللي عملوه فيلم وتمثيل ان جاي من امريكا ما شافش ابوه بتاع. اخي بالك يعني لما يجي واحد يقول لي والله روح فجر نفسك خش الجنه، طب ما انت اولى بيها مش كده؟ يعني ولذلك النوعيات اللي بيختاروها نوعيات ناس حدها تغييب عقلي. لا هو شاب عنده حماس وعاطفه دينيه فوقع في ايد الاخوان. وعلى فكرة أنا بحمل فيها المسؤولية على هيئة كبار العلماء في السعودية. هيئة كبار العلماء يتحملوا دم الولد اللي مات في أبها في التفكير بتاع القوات الخاصة، ودم الناس اللي ماتت يتحمل المسؤولية، مش الولد اللي اسمه يوسف ده، لا يوسف واللي ماتوا معاه اللي فجرهم ضحايا، دول ضحايا لسكوت المشايخ على فكره. على فكره ده كلام خطير جدا وده رائع، ده مفيش فيه كلام. ما احنا اتعودنا في القرار ده. فاللي مسؤول الاول بقول اهو عمال بجيب الاخر، ما هو ده اللي هجيب له الحصره هنا. اللي مسؤول الاول عن التفجير عبد الرزاق الشيخ وصالح علي الشيخ بتاع وزير الشؤون وعبد الرحمن السديس، لان هم لو كانوا وضحوا للناس واتكلموا على الفكر التضليلي بتاع الاخوان، فكر حسن البنا، كان عصموا دماء كتير. لكن سكتوا وجايين دلوقتي يتباكوا، والكل لا يد واحدة ضد الإرهاب وضد إرهاب حطوا علينا. إمتى بقى بطلوا أرطص للناس اللي هناك؟ دلوقتي إحنا بنكشفهم قدام شعبه، فالشعب هو اللي هيقفهم. اللي أنا بقولهم دلوقتي والله الذي لا إله إلا هو، المسؤول الأول على الموضوع ده عبد العزيز آل الشيخ وصالح آل الشيخ ولجنة هيئة كبار العلماء في السعودية، ومعهم كمان أئمة الحرمين. دول المسؤولين، لان هم لو وقفوا لسلمان والناس دي ونقشوهم على هوى فكر الاخوان كان زمانه البلد عصمت كثير من الدماء. لكن اولا سكتوا فمات شباب غرر بيه، ومات ناس ما لهمش ذنب، متوقع يموت تاني، ومتوقع ان الكلام ده هيستمر. يعني هيقول لك ان السعوديه هتنتبه والامن هينتبه، والله 600 امن ما يعرف يوقف الدنيا لا هنا ولا في مصر. ده واحد هيموت هتنزل في ايه؟ هو نفسه هيفجر نفسه، هتبديه طلقه هتموت انت معاه. الحل زي ما بقول لك دلوقتي انك تجيب الجماعه من قرارها من جذورها. هات حسن البنا وفكره وناقشه، الفكر التكفيري، التفسير التكفيري للقران اللي هم استبعوه. يعني انا بقول لك عندي مقطع لمين؟ لحمد العتيق. حمد العتيق كان مستضيفينه يوم التفجير في القناه الاخباريه السعوديه، فحمد له مقطع اسمه لا يلدغنكم سليمان سلمان بن فهم سلمان العودة من جحر مرتين، ومسك سلمان مظبطه يعني مفضحه فضحه، انت مصدر التكفير والارهاب اللي موجود في البلد انت والاخوان والجماعة اللي هم السرورية اللي تبعت لنا العريفي والناس دي، وفاهم كل حاجة. ساعة ما جه طلع انا متخيل ان هو هيقول الكلام ده على الهوى كأن متوصى عليه اوعى تجيب سيرة الاخوان. يمكن يدلوا يا عم عبده كان بيقول لك النعناع بالياسمين واسمه ايه؟ الشاي بالياسمين. الشاي بالياسمين. لا لا لا لا لا انا ما تخيلش ان محمد على ايه اللي غيره؟ يبيع دينه. لا الضغط. ما هو الضغط ده باكل والضغط برضه كده؟ لا مش ضغط. هي انواع الضغط. ها؟ ضغط مادي، ضغط نفسي، ضغط معنوي. عد اي ضغط. اي يا عم الشيخ محمد. انت بتقول الصراحة انت واحد كلام بصراحة. انت الاخوان المشكلة الاعلام السعودي بس كده خليك قناه الاخباريه ماسكه اخوان غاب الاخوان دكتور لان يا اخي بقول لك انا بستغرب الناس دي لسانها اتقطع. ايه اللي حصل؟ جالهم شلل في لسانهم، مش عارفين يتكلموا عن حسن البنا وفكر التكفير بتاعه، مش عارفين يحملوا الامور في محملها الصحيح. طيب بعد اذنك بقى بلاقي سيد حسن البنا وعلى ولاه بنجيب سته من زمان. شوف تاريخ الحزام النسف. الحزام النسف بيعرفوه بيقول يسمى سترة انتحارية، سترة متفجرة محشوة ومتفجرة اخترعوه وتحمل معها صاعق ويرتديها الانتحاريين. والأحزمة النسفة في الغالب مليئة بقوة حديدية صغيرة او مسامير او غيرها من الاشياء التي ممكن يستخدمها كالشظايا لزيادة عدد القتل. طيب علي عشماوي اخر واحد في التنظيم الخاص لإخواني. يا جماعة والله العظيم ده اخواني مش احنا اللي بنقول. علي هذا اش معروف ايه السماعة راح فين؟ راح الاخواني. بقول ايه علي عشماوي ده اخواني بات اخواني. بيقول في كتابه اسمه كتاب اسمه التاريخ السري لجماعة اخوان صفحة 46 بقول ايه الحزام الناسف اول من ابتكره الاخوان سنة 1954. مين اول ما افتكر الاخوان ما ودي بقول بشوف الشيطان ما سابهوش الا لما يعني احنا لو قلنا اللي فجر نفسه في المسجد اخواني او بتعز الاخوان فمعنى ادله. بقول ايه الحزام الناس اول من ابتكره الاخوان سنه عام 1954 لقتل عبد الناصر، واول من تطوع لاستعماله هو وحش بن نصير، والذي تطور بعد ذلك احنا طورناه بقى ليصبح القنابل البشرية والمنتحرين والأجسام المفخخة والحمل المفخخة برضه. ما فاهمين ما هو الواحد اللي لا هم كانوا بيستخدموا الحمار المفخخ هم نفسهم عندنا في مصر تجربة. طب وماله بس بتسعى الحمار المفخخ والمعدة المفخخة والكلب المفخخ. طيب ماشي بس انا هو اللي راح يفجر نفسه ده مش حمار؟ طبعا الحمار مفهم عنه الحمار ما ياكلش حاجة تأذيه صحيح مش كده؟ انت رايح تموت نفسك مستني الحر ايه مستنيك وانت قاطع تذكرة لجهنم هبالك. فإذا قلنا كده حاجة بضحك يا دكتور بإذنك. واحد واحد واحدة إخوانية متجوزة واحد مش إخواني خلي بالك فعملت إيه؟ فهو بنكد عليها شوية فراح جايب حزام ناسف ولفته على جسمها وواحد اسمه الشرطة فالمقوم لاقي في إيه؟ قالت له أنا متجوزة إخواني من الخلايا النوعية خباك التفسير بتاعها وبعدين حط على جسم حزام ناسف في راي القلب لا فعلا متحزب هذا الصحيح فازعوا وجابوا الحمايه المدنيه ومش عارفين وخدوها بره وقلعوها وشالوا من الحزام وقالت زوجي ما حزبني عشان يفجرني في قسم الشرطه بيعزز توظيف ده كده طبعا امن الدوله اشتغل امن وطن وتباين الراجل ملوش علاقه بالاخوان اصلا وعارف الحركه دي لا حول ولا قوة إلا بالله والله كل المواقع سألت الخبر ده ووزارة الداخلية طلعت بيان وقالت تبين لنا أن الرجل ليس لقى بالإخوان وإن هي شفت في في في شيطان في الدين يعمل كده تخيل بقى حزام ناسف اسمع القرضاوي اتفضل. على الأصل الإنسان القاتل فيقتل، إنما عشان يفجر نفسه هذا لابد أن الجماعة هي التي ترى انها في حاجة الى هذا الامر، اذا الجماعة رأت انها في حاجة الى من يفجر نفسه في الاخرين يعني يكون هذا أمر مطلوبا وتدبر الجماعة كيف يفعل هذا بأقل الخسائر الممكنة وإن استطاع أن ينجو بنفسه فليفعل لا يعني يحط القنابل وهو يمشي حزام الناس إن عرف يعمل كده ما عرفش يلبس حزام الناس. إذا صدر حكم الإعدام في سوريا وفي مصر عرض بالإعدام يبقى ظلموه أبدا؟ لا وغير كده وزير الخارجية القطر له عين يتكلم وده موجود عنده ده ما بيكسفش ما بيكسفش والله. ما احنا قلنا دي شغل دعارة سياسية الناس بيشتغل بشغل الدعارة السياسية. انت جاي تتكلم على المصالحة وتتكلم على السلم الاجتماعي وانت عندك هذا الطاغوت بجرم اللي بيقول ان اذا كان لصالح الجماعة ايه بيعمل. انا بستغرب والله يا اخي يعني مش عارف يعني انت في تاريخها كل دكتور فيما تعلم واجهت واحد بالشكل ده ابدا. انا ما شفتش انا ما كنتش اتخيل ابدا ان الاخوان كده. انت كنت شغلك تقعد عملت حصه توحيد الصفات كان انا متذكر الكلام ده كويس وهم يجوا يخشوك فانت قلت انا ما اخذه على البن انه كان يشد الرحال الى بعض القبور وانه كان عنده حركه مفوض اشعر مفوض مش كده الدنيا كلمت عليه وحربوني حرب الدنيا بس ده كان اقصى ما يمكن في اللي ظهر لنا. ما نعرفش ان هي دوله من شغاله تحت الارض ما حدش توقع كده ولا ولا المشايخ نفسه. وانت بتقول لي على محمد حسان الحق يقال قبل الثوره بعشرة او عشرين سنه محمد حسان ممكن يكون التمويل اللي بقى يجيله من السرورية بتوع الاخوان هو اللي سبب في انه يتعاطف معهم. لكن محمد حسان اتورط معهم توريطه مره بمعنى الكلمه على اساس اقامه خلافه اسلاميه بتاع حسن البنا ونصره الدوله الخفيه من يوم ما ظهرت الثورات ومن يوم ما جاله الدعم من الاخوان قبل الثوره بتاعت اربع سنوات. الدعم اللي هو بالملايين اللي جيلي قناه الرحمه بتاعته وقناه الناس صحيح. هو ده بقى بدايه فعلا انحراف محمد حسان وعلمه بكل التفاصيل الدقيقه بتاع الاخوان ووقوفه مع الارهابيين في مساله تمويل الجيش الحر والحاجات اللي هو عملها محمد حسان وجيرانه. لكن انا بقول لك محمد واللي معاه يتحملوا مسؤوليه الدماء اللي اورقت في مصر زي ما هي كبار العلماء تتحمل مسؤوليه الناس اللي ماتوا في المسجد بسبب سقوطهم عن جماعه الاخوان. في تقريرين كنا المفروض نعرضه النهارده بس في العوده ان شاء الله بكره في برنامج الحدث. الاولاني انه واحد محمد كمال السيوطي لعلك تذكره ده تلميذ ابو اسحاق الحويني عامل حمله رهيبه جدا على ابو اسحاق وبيقول هو حرف في القران لصالح الاخوان وقال كلام خطير جدا. قال ان تاثير ابو اسحاق على الشارع اقوى من تاثير حسان ابو ايوه ده من ضمن الكوارث يعني وانه هو سبب في الدماء كلام كبير هنعرضه. الامر الثاني اليوم السابع عملنا ولا كنت انا زعلان اليوم السابع انهم احيانا بيتابعونا بحماقه داعيه ثالث بتقول اسم الدكتور محمود دكتور محمد في قناه البسيط انتهى لا في الضلع في كبد كده لا هم مغرضين. المهم عاملين تقرير كبير اسمه محمد حسان الاخوان غرام وانتقام غرام وانتقام حلو دي البحث وكده. فعاملين بيقولوا في ايه؟ بيقولوا انه الاخوان استخدموا حسان في الانتخابات وخدوا كل عزيزه منه طلع يا ناس في الثورات طلعهم ادعم الانتخابات دعمها بعد كده لما محمد حسان ما قدمش اللي كان المفروض ينتظر منه انقلبوا عليه وسمعوا كلام سيء جدا. ويمكن سمعت حضرتك كلام محمود حسان وبرد على وجه غنيم بيقول دول ناس ازاي عشان ربنا ومشتموا مش عارف على فكره عاد سيرتهم بتجيب القرف فيعني عشان هو مش لله دكتور فربنا سلطهم على بعض. والله الحمد لله انا بقول لك دلوقتي المشكله اللي عامله حصر عند الاخوان دلوقتي قناه البصيره لان دلوقتي الحجه عاليه وقويه بفضل الله عز وجل وبنقول لهم ردوا فما فيش غير الشتيمه وقله الادب والسفاله بتاعتهم وتشويه الصوره. لكن مساله ان واحد كده يطلع يرد الحجه بحجه ابدا. فالوقت اصبحت حجه الناس عاليه لان بياخد الكلام مننا وبيروح يمسك الاخواني يبهدله فاقول له لا ده بيشتم في المشايخ قول له رد فيهرب منه ايه ويزوه وخلاص. انما واحد يرد الحجه بالحجه لا الناس مسكته. فاصبح تاثير البيان والحج على الناس في كشف الاخوان وفهمهم الاخوان ما يعرفوش يصدوا الكلام ده خالص ولذلك هيموتوا كمدا وخصوصا في السعوديه بقى. ايه رايك بقى السعوديه بتتابعنا كويس جدا وحتى في السودان يعني من ضمن الحاجات الغريبه في السودان ان هم فكروا ان احنا اعلام موجه من قبل الدولة علشان نشوه صورة الاخوان اللي هم ماسكين الحكم فين؟ في السودان. وده كان من ضمن الاسباب اللي افرجوا على الصيادين اللي جم. فالاخ بيقول لي انت ما تعرفش الموضوع اللي ايه قاعدين بيتكلموا عنكم على ان انتوا اللي ايه كنتوا سبب ان الرئيس السيسي او الحكومه المصريه موجهاكم علشان تتكلموا عن الايه السودان في الست حلقات اللي احنا عاملينهم. قلت له والله ما اعرف ان في صيادين افرج عنهم اصلا. اخي بالك ازاي؟ قال لا افتح الاخبار بفتح شفتهم فعلا طالعين. قلت يعني قاتل بصيره كان السبب الحمد لله. فهم مش متخيلين قعدوا اربع شهور دلوقتي بيطالبونا من السودان ان احنا نعيد الحلقه الثانيه. فانا بقول لهم قدامكم ان شاء الله عز وجل احنا بنجمع بس الفتره بتاع عمر البشير من اول ما مسك دور الاخوان ايه لغايه الان، والدعاء اللي موجودين في السودان وتصنيفهم دول تبع السروريه دول مش تبع الايه السروريه اللي هم تبع الاخوان المتخفيين في صوره السلفيين زي حزب النور كده اقول لك. نعم. وانصار السنه اللي اخترق من الفروع واللي مخترقش خبرك ازاي؟ نفسه نفس السودان لها علاقه بمصر. نفس الوضع بالضبط في مصر. انا قصدي الاخوان فيرسوه ارتباط الا القليل يعني. لا ارتباط اداري لا ولا بقول لك واحد مستقل هو نفس المنهج بتاع اللي اسسه الشيخ محمد حامد الفقيه ونفس المنهج اللي قامت عليه نفس منهج الشيخ محمد عبد الوهاب. بس طبعا لما الاخوان اخترقوهم بوظوا انصار السنه هناك في السودان. لا انا اتصور ان الاخوان اخترقوا انصار السنه عن طريق حسان. ايوه ما حسان هو اللي دمرهم برضه لما دخلوا عملوا مجلس الشورى ومش عارف ايه. لا كان في قناه هتنشا لانصار السنه فمحمد حسان راح قضى على الفكره وقال لهم لا قناه الرحمه قناه انصار السنه وقام واخد عبد الله شاكر وجمال مرد وعمل معاهم عقدات واثرهم هناك في القناه بتاعته. لكن انا بتكلم على ايه؟ على السودان. فالاخوان لما احنا اتكلمنا عنهم في السودان السودانيين فهموا حاجات ما كانوش يعرفوها بيطلبوا الوقت باعاده الايه الحلقات ان شاء الله هنعمل لهم اسبوع ثاني باذن الله تبارك وتعالى خاص باخوان السودان لغايه ما نكشفهم في كل مكان. بس هو الغريب في قناه البصيره او في مشاهد البصيره انه واحد من الاثنين يا اما محب لدرجه انه ممكن يعني يموت من اجل الدفاع عن القناه واما مبغض لدرجه ممكن يفجر نفسه في القناه. لا المبغض دي ما مش عارف صحيح اللي بيقول لك ده قناه الشيخ بيشتم وبيتكلم وبيقول مش عارف ده ما سمعش وقع فريسه لدعايات او فتح على النت وكتب الرضواني فقام طالع له المواقع الاولانيه اللي بتقبح اللي مصنوعه صناعه اللي مصنوعه صناعه. لكن هو لو بيتابع القناه بتقلب من معادي الى محب لدرجه لا تتصورها. صحيح. واكبر دليل على كده انتفاع الجماعه في الجزائر. انت ما تعرفش والله واحد بعت لي قصيده انا بستغرب بتاعت الاسواق الهزم دي سواعد الازاء. الاخ ده شاعر رائع جدا جدا من الجزائر بيتابع قناه البصيره بدقه فبعت لي الرساله دي انا بقراها بقول له جزاك الله خير وان كان يعني هو الرجل اصاغها بحيث حصر الاخوان في سواعد الهزم بتاعتهم ديت باسمائهم اللي هو قبل ما يراها وصلت الرساله بتاعت القرضاوي استاذ القائد نكملها نكملها بس اذا كان من صالح الجماعه وحجر نفسه يعني يكون هذا امرا مطلوبا وتدبر الجماعه كيف يفعل هذا باقل الخسائر الممكنه وان استطاع ان ينجو بنفسه فليفعل انما لا يترك هذا للافراد وحده لكن اليس يعني لا يوجد محرض ان يتصرف هذا انا راح افجر نفسي لا انت ما تتصرفش لوحدك لازم تتصرف في حدود ما تريده للجماعه تسلم نفسك للجماعه. جماعه مين بقى؟ يعني كان الشيخ مقبل رحمه الله كان محق دكتور لما قال اسكات الكلب العام ما هو شيل الطاقيه اللي هو لابسها هيبان لك حسن بنها طول هو باين بوشه لا بقول لك شيل الطاقيه الازهريه ديت لان يعني هو حاطط طاقيه الازهر ديت عشان يبقى مسبه للازهر تضليل مسبه للازهر. فطبعا كان المفترض الازهريه اللي هم يمسكوه ويطلعوا عينه ضحوه لكن هم ساكتين وحاولوا يتبرؤوا منه كده يعني كلمتين وخلاص شمشكه لكن هو شيء الطاقيه بتاعكم يا جماعه شمشكه لمن لا يعلم يعني كده سلام عبد القوي لابس طاقيته عبد الرحمن البر لابس طاقيته هو في سجن طب حمراء لابس البدله الحمراء يعني فالمهم ربنا سبحانه وتعالى يكرمهم وكلهم يلبسوا البدله الحمراء وتتنفس الحب صحيح. سواد الاخاء بقى اللي جه على سواد الهدم اللي جه على قناه حسان وانا مش متصور راجل بيقول انا مش تابع الاخوان وكده طب انت جايب دعاء قناتك ليه؟ جايب دعاء قناتك ليه؟ ما ده من دليل من الأدلة على تورط التورط والفضيحة. يعني شوف بقى لما واحد مثلا يقول لك يعني أو زي ما تقول يعني بيدعي الشرف وهو عامل المصايب السودة يعني. طرح تجيب الناس دي عندك ليه؟ ما خد يكون برضو في شاي بالاسمين برضو ممكن لأنه تاريخ حسان بيقول أنه يعني المصلحة في اللي بيجي وراه. والله أنا أسأل الله عز وجل أن الراجل ده يتوب توبة صادقة هو يتبرأ من الإخوان لعند الوقت ما تبشي ما أقول لك يتبرأ من الإخوان وفضح. إذا عمل كده هو صحيح هيفضح المسطول. والله أنا بشر إيه المشكلة؟ هو قال له قال له حاجة مقصود لما قال لو تكلمت لو جعت قال اتكلم وإحنا نتكلم. يعني هم لو مسكوا عليه حاجة فهيمسكوا أمور مثلا ماديات حاجات من الحاجات الخاصة اللي مسكوها على محمد حسان. بس محمد حسان هيوقف كدين يقف مع الحق ايه ده دين. لا بس صورته تهز. وايه الام تهز صورته واشتري اخرتي فيها حاجه محمد ما هو لسه فكر فيها الوقت. انا لو انا اخطات انا شرف لي انا اقول غلط. انا اقول لك الاخوان ما كناش فاهمين المشكله لما جه على الحلبة هنا احسننا الظن فيه على ان الرجل سالته انا شخصيا عن بعض القضايا فقال كلام. لكن لما جه موضوع الـ كلام على الإخوان الإخوان وكلام نمدة وموضوع تجاوز الإخوان في رابعة واللي عملوه الخوارج دول وجه طلع مع الخوارج وجدع على الولي الأمر بتاعنا الرئيس السيسي اللي أي عادي انت حكايتك بالضبط. وبدأت تكشف حقيقة التمييع بتاعه وان مؤسسه الالبان كلها مخترقه من لا هو تلميذ فاشل في المدرسه هو صالح على الشيخ والجماعه تلميذ فاشل في مدرسه عظيمه صحيح. فبالنسبه لعلي الحلبي وجماعته لما تبان لنا الحق في واحد احنا بنقول مش عيب. انما الاشكاليه بقى بتقول محمد فين في مجموعه من الناس بتسئل المشايخ الكبار من طلبه العلم في مساله ان هم يعني يقدسوا المشايخ اكتر من تقديس الاخوان لحسن البنا. وطب انتقدوا الاخوان ليه بقى؟ ليه دلوقتي الشيخ ربيع لما ينتقد واحد في قضيه يبقى خلاص الراجل اللي انتقده في القضيه دي سقط سقط سقوط مطلق عند الناس دي خلاص لو انت جبته تبقى زيه. شفت بقى ازاي؟ يعني لو زعت مثلا حصل خلاف بين الشيخ ربيع والشيخ سالم الطويل فالشيخ ربيع انكر على سالم الطويل في حاجه يبقى في الحاله دي لو سالم الطويل طلع عندنا في القناه يبقى معنى كده ان انت شبه سالم الطويل وبتعادي اهل السنه ومنهج السنه. هذا مجموعه من الاغبياء اللي بيسيئوا للشيخ ربيع اكتر من اساءتهم ل اتباع الاخوان اللي حسن البلد. دول بقى كتير هو ده افه العلماء دول بقى كتير اللي بيسيئوا الرسلان بنفس الطريقه دي مش ملوش عدد اللي بيسيئوا للشيخ ربيع اكتر منهم. وكل واحد يدعي بقى السلفيه والتقعر والبتاع حاجه تجيب لك المغص. دول كتير بقى في السودان في مصر في كل مكان. فدول من الناس اللي هم لا في منهج ولا في حاجه ولا في حاجه يقدر يقرر فيها ولا هيقدر فيها. هو لو انت افرض الشيخ ربيع قال حاجه الحاجه دي محتاجه الى تعديل او تظبيط ما هو بشر. انت بتنقل الشيخ ربيع ايه يبقى ده مش من اهل السنه. الشيخ ربيع نفسه انا حضرت للشيخ ربيع في عند في بيت الشيخ صالح السحيم وكان بيتكلم على كلمه تجمع اهل السنه وكده يعني. والله يا دكتور محمد انا قلت يومها لولا انني اعرف الشيخ ربيع ومنهج الشيخ ربيع والمشايخ اللي موجودين وكان معانا محمد ابنه لقلت ان اللي بيتكلم الشيخ ربيع اللي بيتكلم حسن البنا على اعتبار انه عايز تجميع وحده الصف السلفي والناس تبقى فاهم العقيده ومساله ان احنا مش هنقعد بقى نتلكك لكل واحد على كل حاجه اخد بالك ازاي. وقال يعني نحاول نقرب. فاللي مش فاهم الشيخ ربيع ممكن يتهم الشيخ ربيع ساعتها يقول لك ايه ده الشيخ ربيع بيلم ناس كده. اين هذا من الشباب اللي هم اللي الغريب ده ان الدكتور محمد ربيع وهو طبعا اقرب لابيه واحب لابيه من هؤلاء لا يقول بهذا الكلام. ما هو اصل الشيخ محمد حتى الدكتور رسلان نفسه لما دخل المجال الاعلامي في قضيه قناه اللي هي الشيخ منهاج اللي هو بتاع الشيخ رسلان عرف ان الاعلام عايز حكمة كبيرة جدا في مسألة. طب أنا ما عنديش بديل، يعني أنتوا قاعدين بتعبوا علينا، طب أنتوا عندكم حاجة تطرحوها للناس ونقدمها ونقدمها؟ إذا كان كثير من الملفات حتى الصوتية مش نافعة تتذاع، يعني أنت نعمل لكم إيه بالظبط؟ خلاصة كلامهم اقفلها وخلاص، ونسيب الدنيا، وسيب الدنيا بقى، سيب الإخوان يستطروا قنواتهم والناس دي كلها. فبقول لك يعني حماقة، ما فيش بعد حماقة، إزاء للشيخ ربيع لا تتصوروا بسبب هؤلاء. هم بيسيئوا للشيخ بجهل، زي بالظبط اللي الواحد لما يكون يحب واحد وبجهله ممكن يأذي بالضبط. تمام. زي كتير من اللي هم مشوا مع الإخوان حبا في الدين وما هم مش فاهمين جماعة التكفير بتحسن الباب، صحيح، فماتوا وقتلوا أنفسهم ظنوا منهم أنهم يخدمون. والأخطر من كده كمان بظن يا دكتور أنه كتير من الإخوان أو من أتباع الإخوان لا يعرفون الفرق بين سنة أو بدعة، توحيد وشرك، ما يعرفوش يعني عاش حد كلها يتكلم عن الغزوات، يتكلم عن موسى وفرعون. من ضمن الحاجات اللي عايز أقولها، فيه ولد من هؤلاء اسمه مزام الفقير في السودان، بطلع مقطع الشيخ الرضواني بيقول ان كتاب التوحيد بتاع الشيخ محمد عبد الوهاب لا يصلح ان يدرس الان، سبحان الله. وخد الكلمه دي من دوره متر الرحمن ينشر. وانا بتكلم عن ايه؟ شوف بس، شوف الغباء هؤلاء. انا بتكلم على ان المنهج محتاج اعاده صياغه يتناسب مع الوقت اللي احنا فيه، زي ما الشيخ محمد عمل كتاب التوحيد لوقته لعلاج ايه ثغرات معينه او خلل وقته. انما دلوقتي انا عايز اتكلم عن التوحيد. لو انا حصرت الكلام في قضيه شرك العباده فقط، في قضايا كتيره اتفتحت في مصر وفي الدول العربيه محتاجه كلام في صياغه فهم اهل السنه والجماعه عقيدتهم شمول في اسلوب جديد يتناسب مع العصر الحاضر. تمام. فياخد الكلمه يروح ايه يشوه بها علينا ويتاجر بها على ان احنا ما بنحبش دعوه الشيخ محمد. اذا كان مع كام الحفاظ لا اديله كبسولتين الله يكرمك من الغباء اللي مش ده ما زيش لسه ده ما زيش يعني الالم بتاعه عامل الالام. طب جايز يوصل السودان انا انا مظبوط متزمل اوعدك ان شاء الله اول ما ابعت لك غريب والله ده غير كرتونه ده دلوقتي لسبب عشان يعني انا لا اكون مبالغ اذا قلت اذا كان في حد من المشايخ دافع عن الدعوة الشيخ محمد ربما مش اكتب دكتور محمود بقناة بصيرة، احنا فعلنا لهذه الدعوة دين مش يعني ما هو قاعد يقول لك مثلا ده بيرد على ربيع، ده بيرد على الشيخ فلان، ده بيرد على تقول فلسطين مثلا ابو العبد تفضل. تفضل يا ابو العبد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا اخي الفاضل، اهلا وسهلا بيك. كيف حالك يا شيخ محمود؟ والله بخير والله الحمد لله، اهلا وسهلا بيك. انا سعيد جدا ان انا بتحدث معك. واحنا اسعد والله. الله يسلمك. الله يسلمك يا شيخ محمود. اتمنى من الله عز وجل انه يشفيك ويشفي جميع مرضى المسلمين. وياك يا رب اللهم امين. شيخ محمود. تفضل. انا في يوم من الايام تعرضت لحديث مع شيخ اخوه. تقول يا اخي واطي زيت التلفزيون حديث كان بدور مع شيخي. وقت صوت التلفزيون اسمع التليفون معه. في حديث ايه؟ سمعني يا شيخ محمود. طيب طب كان في حديث؟ نعم كان بدور مع اخوه شيخي الفاضل في غزه. فبحكي انه شيخ محمود في يوم من الايام كان بيخرج على قناه الناس. فبتهموك بالاخوان يعني. يعني. وصلت يا رب. فكان الناس كلها على قناه الناس، وانه الشيخ محمود الرضوان في يوم من الايام كان بينتهج نهج الاخوان او بميل لهم او الاخوان او يقول لهم ما يعرف الخلاف بينه وبينهم ابتعد عنهم وبدا ينشر في عيوبهم في مشاكلهم. بتمنى عليك يا شيخ محمود، بتمنى عليك بالله عليك انه انت توضح هذا الموضوع وحذافيره. حاضر انا اتكلم على كلمه الاهميه. حاضر وتعترف بالخطا تبعك اذا كنت في الخطا. حاضر حاضر. هو اولا ما كانش متاح على الاعلام ساعتها الا قناه الناس، وانا ما رحتلهمش، هم اللي الحقوا الحاح شديد جدا وعلى شروط نحن في انني اتكلم على العقيده وشرح قدر الاسماء والصفات، وكنت بتحارب من طوب الارض هناك من محمد حسان ومن يعقوب، بل هددوا ساعتها بأنهم ما يطلعوش لو انا طلعت. احنا كنا نعرف يا اخواني غير كده كمان، انا ما كنتش اعرف صراحه يعني. علي سعد نفسه من مدير القناه انا بقيت اقول له احذر من فلان وفلان وفلان وفلان، صفوة حجازة هيدمر لك الدنيا وهيدمر الدنيا في موضوع الثورات، لما طلع قال الحاكم اللي هيجي وهيخالف هنمسكه ونضربه على رجله وكلام من ده. انا الوحيد اللي كنت ضدهم كلهم حتى بعد الثورة، حتى الولد اللي اسمه مدني ده اللي كان محمد يعقوب معينه كفريق بيسموه بودي جارد له يعني في القناة، كان بيقول لي بقول له يا اخي انتوا اما انتوا متضايقين مني جايبين لي؟ قال ما احنا لو ان بديل ما كناش جبناه، الاشكال ما فيش بديل. واعلى نسبه مشاهده حققتها القناه كانت لعبد الله، 64 مليون اشاره بس مشاهده في قناه الناس، اعلى نسبه مشاهده حصلت في قناه الناس كانت لعبد الله في لقاء العقيده اللي كانوا بيحاربوه وبيديله وقت قد كده في ساعه صلاه المغرب. فاحنا لما رحنا هناك هم من ايام من اول الثوره قالوا ده خروج على الحق في قناه الناس. صحيح. بداوا يتكلموا على ايه؟ انت ازاي تتجرأ وتنقد محمد حسان؟ يا جماعة محمد حسان ما فيش داعي ان احنا نقدس فيه اكتر من كده، التقديس ده ما ينفعش. احنا بنحترم المشايخ لكن القضية ان يبقى قدام الكاميرا بشيء ورا الكاميرا بشيء كأنك عملت جريمة. ففي الاخر خلاص في داهية والحمد لله ربنا ابدلنا بما هو خير، مش قناة واحدة اتنين وبنتكلم فيها بمنتهى الشفافية والحمد لله لحد بيمولنا ولا حد رزق القناة بيجرد عندنا. ده شفت يعني بفضل الله عز وجل اليوم تسدد ايجار شهر كمان في قناة البصيرة التالية. الحمد لله. ولك ازاي؟ الحمد لله رب العالمين. ما انا اقول لهم يعني فيعني قناة البصيرة التانية فتحناها ويعلم الله عز وجل ان انا ما انت بتقول كل يوم بستنى الشاشة هتودي ايه مش كده؟ لما يجي واحد مثلا يسدد ايجار قناة اقول له جزاك الله خيرا هقول له ايه؟ صحيح. انا فاتحها للمسلمين. استمرت خير وبركة ما استمرتش خلاص الحمد لله، واحنا بنقول على الهوى بشفافية وربنا يجعلها بدل حسناته. فمسألة ان هم يقول ده كان تابع قناة الناس، ده كان مع محمد يعقوب، كان تابع الاخوان، كان ما هو عايز، هو عايز الاخوان هيموتوا، احنا ليه عاملين دي حصرة الاخوان؟ تقرأ القصيدة دي شوف الراجل ده هل بقى القصيدة يعني شوف يعني انك تقول الدكتور دواني بيشتم مشايخ ماشي كنت فاهم لا مش ماشي لا هو بيسمى اي نقد شتيمه اللي كنت انت البعيد غبي مش عارف تفرق بين النقد والشتيمه ماشي ماشي ايوه صح كده انما تقول ان انا اخواني يبقى البعيد او معلش ده عاوز مش عارف ده عاوز طرد حبوب مش طرد حبوب ارجو انه بس الشركه تخلص الحبوب بدري. ف القول بين الدكتور محمود كان اخوانيا هذه نكته. شوف بقى انا حسيت من القاء القصيده ايه؟ ان بيتابع القناة بدقة ولحظة بلحظة، وده شاعر جزائري. انا بقول له والله جزاك الله خير، وان كان القضية يعني فيها بعض الجزائر دكتور لهم وضعية خاصة، اللي منفوق من الشرب وبينفق في الزبادي اللي اتلسع من الشرب راجل اكتوى ومات مئات الالاف بسبب هذا التنظيم. لا هو دقته في الفهم والتعبير والصياغة والجوعة والجوعة وايه وبيتكلم الامور بشكل دقيق. طيب شلت لا هات الرساله بتاعته من الاول. بقول الاول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هديه الى كل سائر بعقيده صحيحه. بيقول هديه بعدها هديه يعني اقدمها هديه اقدم هديه الى سائر الى كل سائر بعقيده صحيحه ومنهج سليم ودعوه الى كل وسط الصورة. دكتور محمود ده عندك انت مش عندني ما موجودة بقولك وسط الصورة ودعوة الى كل مغرر محيد عن الصراط المستقيم واغاظة لكل مصر على الزيغ معتد اثيم. اقدم هذا النظم بعنوان سواعد الإزاء على سواعد الاخاء اللي كانوا حاطينها في قناة الرحمة وقناة التانية واللي اخونا ابو داود سماها سواعد الهدم عشان كل واحد ياخد ايه التسجيل بتاعته الحصن بتاعته. يقول شلت سواعد تدعي الإخاء قد أضمروا زالا وأبدوا خاء. يعني اللي وسائل الإخاء الإيذاء يعني هيهات يخفى مكرهم وخداعهم يسقي الذي للرعي كان أساء. يسقي الذي للرعي كان أساء صحيح يعني يجي واحد بسقي هو مسيء. ما كل ما أبدى البريق بعسجد والفحم ليس بتمرة سوداء. ما كل ما أبدى البريق بعسجد والفحم ليس بتمرة سوداء. يعني مش كل شيء بينما عسجد ولا الفحم هيبقى ايه تمر تمر اسود. قالوا سنرقى بالشباب وحلمهم هل نهتدي بضريرة عرجاء. على ان هم ايه سواعد اصل خلي بالك التتر بتاع سواعد الاخاء ان فيها حلم الشباب وبتاع وكلام من ده يتضاحكون الى النواجز ويله ويله اتخذوا مضرة قومهم سراء ركبوا البحار تنزها وتمتعا غشيت ببحرهم الدماء الماء. شايف الكلام عبيد دقيق جدا يا عائض يفوض يا عائض هو على القصيدة يعني وزنها قرني مهلك فتنة ما بال قلبك بالهوى ما ناء ألقيت دلوي في قليبك جاهلا في قليب في قليبك جاهلا قليب فكفانا محمود فكفاني محمود وحز رشاء. رشاء هو كاتب المعاني هنا يعني هو بتكلم عن رشاء هنا محمود كتب علي محمود عبد الرازق رشاء بقول لك محمود محمود عبد الرازق تمام فكفانا فكفاني محمود وحز يا رشاء بلسانك المعسول سم ناقع كم من ثناء رمت منه هجاء. على فكرة هو كلامه قوي جدا أغدقت مدحا يوم عزة صالح أعقبته بشماتة شعواء. يوم صالح حرقت بالنار لحياته علي صالح صالح حرقت بالنار جباته يا مسمجة يا مسمجة الأثواب مسمجة السماجة سمج حز بياضها جاوزت في ألوانك الحرباء الحرباء متلون يعني جمعت حولك جمع سوء كله أبواق شر يرفعون النداء. الله يجزي الخير والله بدل النداء لحذو حذو محمد صلى الله عليه وسلم نادوا نادوا لبنا قائدا ولواء. يعني أقول كلهم مشوا راح حسن البنا في إن البلاء موكل بالمنطق وهم الجنات يثرثرون بلاء. نعم غشي الجنان جنان عودة ويحه ده اسمه سلمان العودة سلمان العودة ويحه ويحه أن ثوني بكلكله على بغضاء بغضاء. شوف معنى الكلام ده اللي كتبه ايه بيقول هنا ايه جنان الليل جنان القلب عودة هو سلمان بن ثوني احتوى بصدره احتوى بصدره لا ده شغل عالي خالص بقول لك حاجه يعني سبحان الله انا بستغرب يعني كم ذا يداهن الكرام خادعا ويوادد الخبثاء والأعداء. يا عودة تخسا واعتزلنا انما اردت براقش او اردت براقش اردت اردت اردت براقش قومها ارداء. المفروض هو اللي يتصل ويقراها احنا لا لا براقش دي أي على نفس براقش سلمان لا سلمت يداك وتبت إلا إذا تاب الفؤاد وفاء. ده برضو البدة قوي جدا اعتبار أنه هو تبت يدا سلمان إلا إذا تاب وكذا طريري اللي هو عبد الوهاب الطريري يطر لسانا طرت لسانا سمجة الحمقاء. مين بقى محمداني مزممان كلاهما لم يحظيا إلا بالاسم ثناء. ممكن محمد العريفي ومحمد تاني هو ممكن كتب قصده إيه قصده محمد حسن محمد عقوب فين هو يقول إيه محمد راتب النابلسي محمد العوضي هو حاطه له محمد العوضي في رقم أربعة أربعة لأن هو عاملها في كل اللي حضروا فين في السواعد الإزاء. والله إذا جاءت على محمد حسان فهو صدق إذا جاءت على محمد يعقوب صدق كلهم يعني وكذا عليان سفالهما بدا وكذلك جيلان إمرا جاء إمرا يعني إفكا يا عبد كاف الكنز هل لك عودة اللي هو اسمه استغني عن عن كنز وهاك الياء ستة. شوف يا عم الراجل ده يعني هو عبد الله قصده عمر بن الكاف. عمر عبد الكاف عبد عمر عبد الكافي ما هو كان معاهم. يا عبد كافي العبد كن له مخلصا يكفيك منه الفقر والإزراء. أيوب والإيه من ده والأرزاء. من أيوب ده؟ أيوب هو اسمه حسين أيوب. محمد حسين أيوب ولا إيه؟ أيوب أبو للحق أو أب يعني أب للحق. أيوب الأيوب ده واحد من ضمن الإخوان اللي هناك. أب للحق أو توب لك من آب لحسنى بها قد باء. والشاطري القارئ الفذ استمع من يبتلع شرا لخير قاء. نصر والتاب يقول لهم هم إن ساء صاحب المرء اضطر ساء وكذا العريف المغيب عنهم. وكذا العريف المغيب عنهم حمل الأماني مثلهم سوداء. وكذا الدكيتر يوسف القطري يوسف القرضاوي الأسلوبين رجع العشرة محمد حسان وشاق الحويني ومحمد حسين يعقوب قطبيون حزبيون تكفيريون. لا يوسف القرضاوي ماشي تختارونه بلحية شيباء. وهو تاجير نذل هنا كان القرضاوي خسير مفلس قد رام بيع الدين مع سيناء. يعني. وكذا الثالوث حسان أبو إسحاق مع يعقوب هبه هباء. وسلامة الغر الحديث فطامه السلام القول من فيه يخرج إذ يفوه خراء. وغني لا غنمت يداه غريبة سموه واحد واحد واحد غريب. وهناك يرفع الذئاب هو وعبد بيقول لك وعبد بيقول كفايه بقى كفايه كده يعني. اسكت يا عم كمل هاتهم اسم عشان يقدر التاريخ يذكرهم على كده الكلام ده هيتسجل. والشاطر اتخذوه مرشدهم فيها فهاء قد ضل الاتباع والقرناء. يا ناصري مرسي ممكن ناصر العمر سفير عدونا سفير عدونا شيمونا جاعل أرضنا ميناء قصد شيمون بريز ممكن الإرسال يعني صديقي فارفيه. يا ناصري مرسي وعودي عدونا بالفر يضمر ليهودي ولا هو عايز يقول ان مرسي كان بيتعاون مع اليهود يعني. نعم بل انه ما طاق ادمارا فخط رسالة تطريهم اطراء. وجزيرة الشيطان تدعو مكيدهم طالبت برؤية امتي اشلاء. عموما احنا ان شاء الله عز وجل ننظمها بئس القناة وبئس مولد مالها مولد مالها سهول تطعم كلبة كلباء. قال الجزيرة عم خدت عاد بقى. صراحة هو يعني قصيدة طيبة لا ده طويلة يعني وانا ان شاء الله جزاك الله خير لان هو اتكلم فيها على الاخوان وسماهم اسم وبين اهل السنه والجماعه حتى هو عاملهم باللون الاخضر ابن باز وابن عثيمين والناصر والشيخ صالح فوزان وذكر منهم برضه عبد الشيخ واحنا هنحسبه كذلك يعني ربنا يعينه بس كده والمفتي يعني ينور بصيرته في ان يكشف الاخوان ويتكلم عنهم بصراحه والشيخ ربيع والشيخ مقبل والشيخ رسلان واتكلم بصراحه يعني الرجل على يعني اهل السنه والقصيدة يعني صاغها بقوة شديدة جدا جدا وبلاغة علمية طيبة فربنا سبحانه وتعالى يكرمه ويجعله من الحسنات. ربنا عايز اقول لك يعني ان يعني كل واحد يتابع قناة البصيرة وعلى فكرة اتكلم فيها كلام انا كنت بقول ما فيش داعي لانه هو ذكرني فيه بالاسم في اكتر من موقف والشيخ فرقوس وابن باديس واتكلم على اهل السنة في الجزائر اخبرك ازاي، واتكلم كمان على منهج اهل السنة بدقة شديدة يعني، واتكلم عن الشيخ رفسان فيها برضو، وطلب ان هي تزاع على قناة البصيرة، واحنا هنلبي له طلب ان شاء الله عز وجل، ونقول له جزاك الله خير، لان الكلام يدل على ايه لما واحد يكون فاهم. ده بقى بيتابع يعني، هو القضية في دكتور محمد مش اني سمع كلامه كده، لا هو بيتابع وقدر يميز المنهج وقدر يناقش ويسميهم واحد واحد وطلعهم كده بايه بابره، وده اللي ده بحد ذاته اكبر مكسب لقناة البصيرة انه يكون في زي دول، وده اللي بخلي ان الواحد يعني يتحمل الاذى او يصبر على افتراءات واكاذيب الاخوان عشان في ثمار من وراء الدعوة دي. الحمد لله يعني. على اي حال احنا في نهاية الحلقة يعني عايزين نوجه كلمة لولاة الامر في بلاد المسلمين والعلماء اللي هم لم يتلوثوا بالاخوان وساكتين عنهم، عاوزين نقول لهم كلمة دكتور في اخر حلقة على اذنك. انا والله يعني بالنسبة لولاة الامر والكلام اللي انا بوجهه طب وجه الحقيقة وخصوصا في دول الخليج، نعم الامارات يعني بفضل الله عز وجل وجهت القضية بشفافية تامة وضوح قوة، وعملت البرنامج اللي هو عمله الشيخ وسيم، وان كان في بعض الاشياء فيما يتعلق بالشيخ وسيم في موضوع الاحلام وكده يعني، لكن الرجل اتكلم عنهم بدقة شديدة كشفهم على نفس منهج قناة البصيرة، فعمل حماية تلقائية داخل الشعب الاماراتي ضد الاخوان، واصبح دلوقتي مفيش اخوان يجرؤ ان يعتب ناحية الامارات. عايزين نفس المنهج، احنا ان شاء الله ناويين نعمل اسبوع للاردن واسبوع للكويت واسبوع عن الاخوان بتوع اليمن، مش هنسيبهم ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى. عايزين بقى السعوديه تبادر من قبل ولاه الامر وبشفافيه في الكلام عن جماعه حسن البنا الاخوانيه، لان الكارثه كبيره. شباب الجامعات السعودي او السعوديه بنسبه تزيد عن 80% يحسنون الظن بالايه بالاخوان، وان هم دعاة حق، وان حسن البنا كان على حق وسيد قطب والناس، بسبب سكوت الناس عم، بسبب سكوت المشايخ صحيح. فكل يوم هتلاقوا مفجرات ملهاش اول اخر من هذه النوعيه بتاع يوسف اللي فجر المسجد ده، ربنا يحفظ. فاحنا عشان كده بنقول بالله عليكم اتكلموا عن القضيه بشفافيه، وناقشوا قضايا حسن البنا، واعملوا برامج اتكلموا، ده امن قوم يا شيخ محمد. صحيح القضيه مش فيها تهريب، ما فيش فيها تهريب. وبعدين الكلام لو نشر على وسائل الاعلام، احنا الحمد لله بصيره كافيه، بس هو الاخوان بيحاول يشوه ويقفل علينا الباب عن طريق التشويه القلب ان احنا بنشتم وبنجرح وكلام من ده، لكن لما تيجي هي منهم وبالاساليب اللي هنشوف بقى الادب اللي هم هيتكلموا عليه لو تجتلهم الجرأه انهم يتكلموا على حسن البنا وجماعته، عايزين داعي كده نشعر فيه بالقوة والإخلاص ومحبة بلده ومحبة دينه قبل كل حاجة، في أن يتكلم على كلمة الحق ولا يخشى في الله لما تلاقي. صحيح. يعمل برنامج أو اثنين أو يفتح قناة، احنا مستعدين ونقولها تماما كل قناة البصيرة نخليها 12 ساعة للي عايز يتكلم بهذا المنهج، لو الحكومة السعودية قفت عليهم الباب، ولا احسب ان بعد ما الحكومه تصنف جماعه الاخوان ارهابيه ان يتكلموا على الارهاب وما يتكلموش على الاخوان، ده لهم ضوء عن فضواركم كسل الملك عبد الله الله يرحمه. لا اصل المساله دلوقتي ان هم يتصوروا ان الملك سلمان هيحميهم او هيدافع عنهم، او ان الملك سلمان سايبهم او كلام من ده، موافق على منهجهم، ان هو بيشوفوا يقول لك مسكت الناس كلها ما بيسيبوا الملك سلمان، لكن ملك سلمان ماذا يصنع اذا كان المشايخ نفسهم ساكتين؟ صحيح. بس صحيح. انا طبعا في هذه الحلقه بدي اقدم لك خالص الشكر والتقدير على وقتك وعلى المعلومات الطيبه اللي استفدنا بها النهارده، وانا بتمنى ان ربنا يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كيد الخوارج، وان العلماء ينهضوا بدورهم، لان ده واجب الوقت، وتاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز. كل الشكر والتقدير للاستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، الله يحفظك، هذا اللقاء الممتع، وعلى وعد بلقاء جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.